يقام الجهاد فيلغي كل اللي مش موجود في اساس الامتحان الاول. دي اول خطوه يعني. يرجع كل اللي ايه معلش التعميره مره يرجع كل اللي مش موجود في اساس الامتحان وبعدين يطلع الباقي في ورقه الامتحان ويخرج من الامتحان ايه كما وردته امه بالنسبه للتخصص اللي بيدرس. فعشان ما نقعش في هذا الخطا او العيب طبعا ببالغ شويه معلش لكن الحقيقه في ايضا ما بين حضراتكم مستوى اوراق اللحظه يبقى سعيد فيها يعني. الورقه اللي يشعر ان دارس فيها او متعلم فيها او مترقي لا مش حكايه جيران المعلومه ده بقى فهم وقع القانون وتطبيقه وفلسفته وبيكتب بشكل مختلف. في طبعا اللي بيعترض ان احنا عمرنا ما هنقرا فايت الاغنيه اللي هي اسئله الامتحان 7 مرات يرد ردود من اللي هي يعني كوميديه جدا يعني مش عارف انا في المستوى اللي فات مش عارف انا يعني مفتوحه بتتكلم عادي في حاله سؤال خاص بجريمه الزنا يعني صفقه الشكوى في جريمه الزنا حاجه في الوقت الرابع بوكاله البنوك الشامي رد علي وقال لي ما هو كان الراجل مظبوط ما كانش برضه عربي. برضه ايه؟ الثاني القيامه لان ممكن نشوفها في انا واحد من الناس بعض الناس اللي ببقى حريص ان انا صح بقرا الحلم وبقرا الموجود في الصحيفه من غير مهمه شاقه بس يبقى عندي هدف ان ده الحقيقه ان انا اعرف والله ده انا عملته في السنه كان موجود ولا لا عشان الواحد يعرف في السنه اللي بعديها وفي فصل الدراسه اللي بعده كل مره خبره متراكمه يقدر يعرف ايه اللي وقع في اذهان حضراتكم الميزة يعني عدد كبير بيحصل فالمفروض ان المحاضره يبقى ليها دور عشان المحاضره يبقى ليها دور دي اخر حاجه ونبدا نخش في الموضوع عشان ده اكتر حاجه اكتر كده لابد ان احنا بالفراق المحاضرات نحاول نقرا المكتوبه الجزء السماعي في العلم ما بيستمرش لمده طويله اذا ما هذا الجزء السماعي لم تلحقه استخدام حاسه العين للقراءه بيبقى فعلا لا فدي حضرتك جيت قعدت 5 6 ساعات من الجمعه كملت نفسك وقرات نفسك في بيتك ولادك وعيالك او مشاغلك او ما تريحش بلا ضغط لو عدى على اللي حضرتك بتسمعه من هنا الاسبوع والتاني وحضرتك ما قعدتش موجود كلمه مش حاجه حصلت الا اللي عنده قدره يعني هو في مشكله حضرتك المره اللي فاتت احنا قلنا ان الباب الاول في التطور الفلسفي والتاريخي لقانون العقوبات احنا هنا بنفتح الكتاب هل الكتاب تقريبا كده ممكن يكون الطبع متغيره هنا في الصفحه 11 مكتوب خطه الدراسه فهل بس حضرتك الطبعه اتغيرت لان نفس الكتاب يعني بنفتح الباب الاول ما يعني نفس الكتاب يعني انا في الطريق بحاول قدر الامكان ابسط الامور واخليها بشكل من وجهه نظري وربما تبقى اكثر حتى سهوله من العلم. في النهايه هنحدد مع بعض الصفحات المقرره عشان اقرا بس هنحدد الصفحات المقرره في المكان وسيدي يرد راجع عشان اتاكد قبل ما ارد ما اخدش الخطه تغيير يعني تغيير اخد من المعتبر والمره الجايه اقول له تحليلا عشان عايز اذاكر اول باول لان انا عارف في ناس بتتعاون عليها تذاكر حاجه وبعد كده يقول لي هو احنا اي قرايه من اي معلومه هناخدها من التاريخ ده؟ استنى انا هقول حاجه بس هي عشان نعرف ايه نفهم هنلعب مع بعض وهتبقى مزايا من طيب زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا بدانا بحديث عن القضيه التاريخيه والفلسفيه والقانون المناهي وتطور النظريات اللي حضرتك بيسال عنها واللي انا قلت ان المره اللي فاتت في مقررات مش معانا في بس على شرط لانه لازم عشان نفهم تطور اي حاجه ووضعها الحالي لازم نعرف التاريخ احسن. كويس جدا المقرر معانا اول موضوع معانا هو مبدا الشرعيه. قلنا مبدا الشرعيه معناه لو تعرفناه مره فاتت مش هشرح تاني وكانوا بيقولوا بيبدا المبدا الشرعيه في الجمهور الولايه القديمه ولا عقوبه الا النص وتناقشنا مع بعض يعني ايه نص من النص المكتوب والفرق ما بين مصادر الافعال القانونيه المختلفه سواء كانت الدستور او القانون او العرف او العادات والتقاليد وانتهينا الى انه المبدا الشرعيه والاساس وان المبدا الشرعيه ده مبدا موجود منذ فتره طويله جدا وموجود في الشرع الاسلامي في الايه القرانيه المشهوره من ضمن المعتبرين حتى الابعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحنا نتائج مبدا الشرعيه بالنسبه للقاضي وبيستخدم تقرير التشريع ما بيقدرش يقول عنه ما بيقدرش يقيس في احكام القانون الجنائي التفكير الواسع لابد ان يكون فقط في حاله الوجود فقط ضحيه متهم وقلنا الالتزامات العالم الشرع ان النص يكون واضح وصريح ولا يحتمل النفس ولا حدود وانه السلطه التشريعيه هي المخصصه بتقرير القانون والقاضي هو المخصص بتقرير ده موضوع أولاني ده لهم ده موضوع ده النهاردة الموضوعين الثاني والثاني وهما قواعد تطبيق القانون الحي في الزمان وقواعد تطبيق القانون الحي في المستقبل. يعني ايه قواعد تطبيق القانون يا جماعة؟ هو احنا خدنا في المدخل في صف الدرس الأول إنه القانون بيطلع إزاي؟ كيف يولد ده القانون؟ المراحل بتاعته في سلطة الإشرعية سلطة الإشرعية تقرر القانون أو بتوافق على القانون وبعدين بينشر بعد كده بعد ما الناس في تصويت هو في أيوة رئيس الجمهورية بيصدر القانون تمام بعد الخطوة الثالثة بيوصل القانون في الجريدة عايزين نكتشف أي قانون يرد على الخطوة التشريعية ثلاث يعني خطوات النهائية اللي من خلالها يبدأ نفاذ القانون. واحد موافقة البرلمان على القانون سواء أغلبية بسيطة أو أغلبية خاصة حتى بناء الدستور بيقول اللي فيه قوانين بيكفي فيها الأغلبية البسيطة اللي هي نص فريق واحد في قوانين بنسميها القوانين المكملة للدستور لازم يوافق عليها تسجيل أعضاء البرلمان. القانون يوافق عليه البرلمان شكل المناقشة يروح يتباع الى رئيس الجمهوريه عشان يعمل ايه رئيس الجمهوريه يوافق عليه يا اما يعترض عليه فيرجعه للبرلمان مره اخرى باعاده النظر فيه وفي الحاله دي البرلمان بيبقى ليه سلطه نهائيه ان هو اللي بينشر الاغلبيه الخاصه اغلبيه الوكيل اذا بقى ان مقاله رئيس الجمهوريه ليس له مبرر في الاعتراض يوافق على ذات القانون مره اخرى وفي هذه الحاله رئيس الجمهوريه لا يملك سلطه عدم الاعتراض فقد بيبقى شغلانته فقط هو التوقيع المباشر على يا إما ما فيش اعتراض ولا حاجة وده الغالب 99.9% من القوانين فهو عنده رئيس الجمهورية يصدر القانون. الدستور بيدي رئيس الجمهورية مدة أسبوعين هي المدة اللازمة أو اللي يمنحها فيها الفرصة من لحظة موافقة البرلمان على القانون لحين إصداره للقانون. لكن ده من المواعيد اللي بنسميها المواعيد التنظيمية إن لو رئيس الجمهورية ما التزمش فيها أو ما قررهاش مفيش جزاء في برأيي يقدر. الخطوة الثالثة وهي الأهم هي النشر في الجريدة الرسمية. عندنا جريدتين مهمين في العالم اللي عارفين فرق بينهم في جريدة اسمها الجريدة الرسمية وفي جريدة اسمها الوقائع المصرية. في الجريدة الرسمية وفي الوقائع المصرية. الجريدة الرسمية بينشر فيها القوانين الوقائع المصرية بتنشر فيها القرارات اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية. طيب كل ده مش اللي يهمني، اللي يهمني أعرف تطبق القانون بحيث الزمان إيه. متى يبدا حضراتكم وانا معاكم نبقى مخاطبين باحكام هذا القانون؟ متى يصبح القانون نافذا في حق كل مواطن موجود على ارض الدوله التي صدر فيها هذا القانون خاصه اذا كان قانون جنائي باللي انتم عارفينه من مصادر القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الرقابيه؟ من موافقه البرلمان؟ لا بدون القانون رئيس الجمهورية؟ لا. بعدها شهر إذا اختار طريق معين أو شهر من طريق القاعدة الوضعية اللي موجودة في هي خروج 30 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الحكومية. ما لم يحدد القانون معاك يبقى كيف يشرح حضراتكم وأنا معاك ونبقى مخاطبين بأحكام أي قانون ينصر بعد مرور 30 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو المدة المحددة في القانون إذا كانت أقل من ذلك. يعني ممكن يجي القانون نفسه والبرلمان ينشره يفصل مثلا التطبيق يقول يبدأ العمل بأحكام هذا القانون من اليوم الثاني من تاريخ النشر. الحالة دي مثلا إمتى؟ من تاريخ بعد 30 يوم يبقى بعد 30 يوم بعد 3 شهور يبقى بعد 3 شهور يعني بعد 10 يعني عندنا قانون مثلا زي قانون ضريبة عقارية ما بتوزع عليه ومنظر ومنشور في الجريدة الرسمية منذ قبل ثورة 25 يناير لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيقه لأنه صدر تشريع بيجعل تطبيقه لسه متأخر في المدة الزمنية اللازمة للنفاذ لن تبدأ بعد. يبقى تاريخ النفاذ أو شهادة الميلاد بتاعة القانون اللي فيها يقدر يتحرك زي بشكل لازم نقدر نصرف نقدر نتحرك فيها ونقول عندنا ضد عشان نقول عندنا قانون ضد نحتاج الى احكامه ونقول نفاذه لابد ان يكون قد انقضت المده الزمنيه اللي هي 30 يوم او القرار. فاهم كده؟ اللي بيحب يشرع هو بيشرع نفسه هو بيحط القانون لان اول ماده في القانون ان اخر ماده في القانون بتقول يبدا العمل بعد هذا القانون من اذا ما عرفش يبقى 30 يوم اذا عايز يغير 30 يوم يتدخل طيب دي لحظه البدايه طب امتى ينتهي العمل لاحكام القانون امتى يبقى هذا القانون غير نافذ في حقنا ونحن غير مطالبين باحكامه لما ينقضي القانون ينقضي امتى القانون يموت امتى اما يرد هاتف الغاء عن طريقا يعني يصدر القانون ليه يبقى اول ماده فيه يلغى العمل الاحكام رقم كذا تلغى المراجع ارقام كذا وكذا وكذا من احكام القانون والا بالالغاء الضمني الالغاء الضمني ليه حالتين الحاله الاولى انه حالتين قانونيين لكن لم يتضمن نص صريح بالالغاء القانون الفردي اما اللي بيقول والله انا بيناظر ذات الاحكام او ذات الموضوع القانون الفردي على نحو مغاير دي الحاله الاولى او الحاله الثانيه ان يكون في تعارض ما بين احكام القانون القديم القديم والحديث مره ثانيه يبدا النبات 30 يوم من تاريخ النشر في الجريده الرسميه او من المده المنصوص عليها في القانون ينقضي العمل لاحكام القانون بالغاء الالغاء الصريحه او بالغاء الالغاء الضمنيه سواء بالتعارض او تنظيم احكام القانون تنظيم ذات الموضوع لاحكام ايه مغايره اسمعوا بعض حاجه هنا مهمه هي انه انا عندي في القانون في حاجه اسمها القانون العام والقانون الخاص. عندي حاجه اسمها القانون العام والقانون ايه؟ الخاص. القانون العام يلغى القانون العام. القانون الخاص لا يلغي القانون العام الا في حدود ما تولى تنظيمه. اللي هو خاص يعني الاول انواع القانون يا جماعه ولا تنصوا في حاجه اسمها قوانين عامه وحاجه اسمها قوانين خاصه. لما بيكون الاطلاق قريب ما بحتاجش ابص العام ولا خاص لانه المفروض صراحه يلغى احكام القانون رقم كذا فانا مش محتاج افكر. لكن لما ما يحطليش هذا الالغاء من وجه الالغاء الضمني نبقى حاربين. ليه؟ لان القانون العام اللاحق لا يلغي قانون خاص صار. مره ثانيه القانون العام اللاحق لا يلغي قانون خاص صار. يبقى لو في وضع قانوني له نوع من انواع الخصوصيه صادر فيه قانون ثم طلع قانون جديد قانون عام لم يتضمن نص صريح لإلغاء القانون الخاص يظل القانون الخاص تاليا فيما قضى به ويطبق القانون العام فيما دونه ما قضى به هذا القانون الخاص. ده كله في إطار السؤال الأولاني اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة الموضوع عنوانه ايه؟ قواعد تطبيق القانون من حيث زمان عشان اقول قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان لازم اعرف ايه هو النطاق الزمني اصلا بتاع القانون اي قانون في الدنيا سواء قانون عقابي او قانون مدني او اداري يبدا من مرور الفتره الزمنيه لتاريخ النفس وينتهي بالغاء الالغاء صريحا او ضمنيا مع مراعاه اللي احنا قلنا عليه فيما يتعلق بالعام والخاص. ومع مراعاه حاجه ثانيه اللي هي درجه التشريع. ما خدنا انه في السلم الهرم التشريعي بتاع مدرج القواعد القانونيه بيجي في اعلى الهرم الدستور تحتيه القوانين تحتيه اللوائح التنفيذيه تحتيه القرارات التنظيميه. عندي اربع درجات دي القواعد القانونيه اللي كلها مكتوبه. انا ما بتكلمش عن العلاقه ما بين العرف والقانون، بتكلم عن القواعد المكتوبه اللي بنسميها القواعد التشريعيه دي بيجي فيها الدستور في اعلى مرتبه. تحتيه تشريع قانون قانون قانون تحتيه اللوائح التنفيذيه تحتيه القرارات القانونيه. الاعلى يلغي الادنى والادنى لا يلغي الاعلى. يبقى لو في حكم في الدستور بيتضمن حكما مخالفا واردا في القانون يلغي ولا ما يلغوش؟ طب لو العكس حصل ما يلغوش. ليه؟ لانه لابد ان اراعي اول حاجه العام والخاص، لابد ان اراعي ثاني حاجه درجه التشريع، لابد اراعي ثالث حاجه ان في كل الاحوال بقى ودي صفه خاصه في القانون الجنائي العرف لا يلغي تشريعا. العرف لا يلغي تشريعا. يعني في القانون المدني والإداري ممكن نتكلم على انه القاعده العرفيه واستمرارها وديمومتها انتهى بها الى ايقاف العمل بنص التشريع. في القانون الجنائي لا. لو عندي جريمه موجوده في القانون ولم يتم تطبيقها على مدار 30 سنه 40 سنه فذلك لا يعني ان المشرع او ان المجتمع قد تنازل عن حقه في العقاب عن هذه الجريمه. يبقى انا لما بقول ان الالغاء قد يكون صريحا او قد يكون الغاء ضمنيا بحط زي ما بقول لحضراتكم في اعتبار ثلاث حاجات. القانون الجديد عام ولا خاص؟ قانون جديد من نفس درجة تشريع القانون القديم ولا أدنى ولا أعلى؟ أيوة، القاعدة القانونية الجديدة مصدرها قاعدة مكتوبة ولا مصدرها قاعدة عرفية؟ والكلام ده مشكلة؟ كل ده احنا بنتكلم في انه ما هي النطاق الزمني لسريان القانون. طيب عشان اسهل ايه؟ ان انا عندي قاعدة جوهرية جدا في قانون العقوبات بتقول ان الاصل هو تطبيق القانون لاثر فوري. الاصل هو تطبيق القانون ايه؟ اثر فوري على ايه؟ على الجرائم اللي مكتوب كده في ظنه. قانون العقوبات هيطبق على ايه؟ هيطبق على الجرائم التي ارتكبت في ظنه. ودي بنسميها عمله لها وجهين. يعني ايه عمله لها وجهين؟ يبقى الجرائم اللي هتنسكب في ظنه هيطبق عليها قانون العقوبات، فنسمي دي بقاعده فوريه تطبيق القانون الجنائي. لكن لما بنبص لها من الناحيه الثانيه بنسميها قاعده عدم رجعيه للقانون الجنائي. بمعنى ايه؟ ان القانون الجديد لا يصح ان يطبق على الجرائم ارتكبت في ظل القانون القديم. يبقى هي نفس العمله ونفس المبدا، بس لما بصله من ناحيه دي اقول الجرائم اللي ارتكبت في ظل القانون يطبق عليها القانون، لما بصله من ناحيه ثانيه اقول القانون الصادر لا يصح ان يطبق على الجرائم التي ارتكبت الا في استثناء وحيد بنسميه حاله القانون الجنائي اصبح بلا مساحه. عشان كده بنقول ان في عملتين عندي مهمين جدا في قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان. العمله الاولى ساعات اسميها الاثر الفوري لتطبيق القانون، وساعات اسميها عدم رجعيه القوانين الجنائيه الاسوء للمتاح. الاثنين حاجه واحده، ان القانون الحالي لا يطبق على الوقائع الحاليه، القانون الحالي لا يصح ان يطبق على القواعد السابقه. العمله الثانيه بقى واللي تمثل استثناء بخرج بيه عن قاعدة الفورية أو قاعدة عدم الرجعية، بقول يطبق القانون الجنائي إذا كان أفضل. تعالوا نشوف الأول يعني إيه الجريمة وقعت. إحنا عرفنا يعني إيه القانون الأول، عرفنا لحظة الجلالة وعرفنا لحظة النهاية. يعني إيه الجريمة ارتكبت في ظل أحكام القانون؟ يعني إيه الجريمة ارتكبت في ظل أحكام القانون؟ هقول إيه السؤال ده النهاردة؟ سهلة يا أخي. اللي قتل النهاردة هشوف القانون الجنائي الواجب صدر سنه ثالث واحكم عليه وفقا للقوه المقرره في هذا القانون. لو بكره صدر قانون جديد يقول ان جريمه القتل بقى يعاقب عليها بعقوبه اشد او اخف، مش هنطبق عليه الا اذا كان اصلح، بس خلينا وصلنا الاصلح دلوقتي. طيب لكن الكلام مش بهذه البساطه. ليه مش بهذه البساطه؟ لانه الجريمه انواع. في جرائم سهله عندي بسميها الجرائم الوقتيه. جرائم ايه؟ يعني ايه جرائم وقتيه؟ يعني السلوك والنتيجه ليقعوا في ذات اللحظه. فمفيش نطاق زمني. واحد ضرب واحد. خلاص وقعت الضربه هي عباره انه ضربه سواء بايده او بسلاح ابيض، يبقى السلوك والنتيجه وعلاقته القانونيه اللي هي علاقه الوقت النفسي كلها حصلت لحظه واحده. فالقاضي مش هيحتاج في تطبيق القانون. لكن تعالى واحد يبدا واحد ماده ثانيه. اديها له على جرعات بهذا الفقر. فبدا يدي الجرعه طول النهارده واستمر يدي هذه الجرعه لمده شهر او شهرين، وحصلت الوفاه بعد اربع شهور. لما اداله الجرعه الاولانيه كان في قانون ولي بالتطبيق. لما اداله الجرعه الاخيره كان صدر قانون جديد واصبح هو الولي التطبيق. نطبق عليه انه قانون. اللي كان موجود وقت فات السلوك ولا اللي كان موجود وقت انتهاء غني بقى ولا اللي كان موجود وقت حدوث النتيجه؟ الاصح ال انا بس مثال اولاني ان ممكن السلوك الناتج لنفسه يستغرق مده زمنيه طويله، رغم ان الجريمه دي من الجرائم الوقتيه، يعني جريمه القتل بطبيعتها من الجرائم الوقتيه. لكن قد يستغرق السلوك الناتج فيها هو فعل القتل باستخدام السم على سبيل المثال، قد يستغرق السلوك نفسه فترة زمنية طويلة، ده مثال نحطه على جنب. طب مثال تاني، حضرتك ضربت واحد بالنار. خلاص ده قتل. جاب الإصابة يعني بس ما جاتش في المقتل. فضل سنة يتعالج في المستشفى. وبعدين بعد سنة مات. إذا هنا السلوك خد زمن ولا خد لحظة؟ السلوك كان سلوك في ثواني. لكن تراها عملية النتيجة الإجرامية إلى وقت متأخر جدا. طيب وقت ما تجد في القانون كان في قانون غير للتطبيق، وقت ما حدث النتيجه كان صدر القانون الجديد واصبح هذا القانون الجديد ناجح. اطبق القانون بتاع وقت السلوك ولا اطبق القانون بتاع وقت القانون النتيجه؟ يعني بس كل ده بيصير مع بعض الاشكاليات المتبقيه. ده كله تحت ما يسمى بالجرائم الوقتيه. لكن الى جانب الجرائم المستمره دي جرائم اكثر تعقيدا، لان عندنا حاجه اسمها الجرائم المستمره. زي ايه الجرائم المستمره؟ زي جريمة كيان السلاح يعني بدون تفصيل. انا اشتريت مسدس النهارده وما عنديش شغل، كل المسدس تجيب ب 10 سنين بدون تفصيل. خلال ال 10 سنين دول صدر ثلاث قوانين متعاقبه بتعاقب على جريمة حمل السلاح بدون تفصيل، كل واحد فيهم بعقوبه مختلفه عن الثاني. لما اجي احاسب اروح للقاضي اقول له لو سمحت حاكمني على القانون اول ما اشتريت السلاح، ولا القانون اللي في النص لانه اصلح، ولا القانون اللي في الاخر لانه دلوقتي اللي اتقبض عليا فيه. وإلى ثاني انا عندي الجريمه ممكن تبقى في ذاتها جرائم مستمره. جرائم الحياده كلها جرائم مستمره، حياده السلاح من دون تفصيل، حياده الدوائر المخدره بقصد كذا، اي جريمه فيها كلمه حياده بتبقى بنسميها بدل ما هي جريمه وقتيه بنسميها جريمه مستمره. فعندي نوع اقوى اسمه جرائم الاعتياد. يعني ايه جرائم الاعتياد؟ جريمه لا تعتبر جريمه الا اذا تم تكرار السلوك على نحو ينبئ بان المساهمة بيمارسها على سبيل الاعتياد. زي ايه؟ زي الاعتياد على ممارسه الفجور والدعاره. جريمه لكن ممارسه الفجور والدعاره لا يعاقب عليها المشرع اذا سجلت مره واحده. امال امتى تبتدي يعاقب عليها؟ اذا تحول تكرارها الى اعتبار ان مرتكبها يمارسها او يقارفها على سبيل الاعتياد. طيب هل الرجل اللي يمارس الفجور والدعاره ارتكب فعل الفجور والدعاره لاول مره في 1 يناير سنه 2000 والمره الثانيه في يونيو سنه 2000 والمره الثالثه في سنه 2001 والمره الرابعه في 2005 والقاضي في المره الرابعه تاكد من ان ركن الاعتياد قد تلاقى هطبق عليه انهي القانون؟ اللي كان ثاني وقت اتياني للفعل اول مره، ولا طبق عليه القانون اللي كان ثاني وقت ان توافر ركن الاعتياد اللي في اللحظه اللي المشرع لقى فيها ان الاعتياد موجود؟ عندي نوع رابع اسمه بنسميها الجرائم متعاقبه الافعال. الجرائم متعاقبه الافعال زي ايه؟ امين خدمي عايز يسرق من الخدمه بتاعته ومحدش ياخد تاني، فبياخد من الخدمه كل يوم 10 جنيه. وقعد يعمل كده لمده سنتين ثلاثه، كل يوم ياخد من الخدمه 10 جنيه وفي الجرد محدش ياخد باله منها او يعتبروها من المبالغ اللي مسموح لان فيها نسبه هدف او نسبه عدم. ثم تعرف ان الراجل ده ما بيضيع منه 10 جنيه ولا حاجه، ده كان بياخدها كل يوم. هل الراجل ده 2365 جنيه اختلاف على مدار 365 يوم؟ ولا اعتبرها دي جريمه واحده بس بسميها جريمه متعاقبه الافعال؟ بسميها جريمه متعاقبه الافعال. الخادم او الخادمه اللي في البيت اللي بيسرق من البيت كل يوم حاجه. النهارده صابون وبكره زيت وبعده شاي وبعده تكييف كان سابق وبعده طب ده اقدمه للمحاكم ب 50 ملح سرقه ولا اقدمه بملح سرقه واحده لكن اسمها جريمه متعاقبه الافعال. طيب هي اسمها جريمه متعاقبه الافعال لما اجي اعاقبه عقله معقول للقانون اللي انت ليه انت وقت اول فعل ولا في النص ولا في الاخر؟ كل ده عملت انا ما جاوبتش. اذا انا عندي اشكاليات ممثله في الاخر ان الجريمه الوقتيه قد يتسبب السلوك الاجرامي فيها ارتكاب الغله الزمنيه، فانا عايز اعرف الصوره. ان الجريمه الوقتيه قد يتراخى حدوث النتيجه الاجراميه الى زمن معين، فعايز اعرف الصوره. ان الجريمه المستمره قد تستغرق زمن طويل، ان جريمه الاعتياد تقتضي توافر ركن الاعتياد، ان الجريمه متعاقبه الافعال تقتضي ان هناك مجموعه من الافعال المتعاقبه وتدرس في ظل الايه؟ الجائحه. الاجابه على ذلك شاسع بيقول ان العبره في تطبيق القانون بحسب الاصل، خلينا ناخد واحده واحده، هل السلوك ولا النتيجه ولا الاثنين مع بعض؟ الفقه اختلف، البعض قال السلوك، البعض قال النتيجه، والبعض قال الاثنين. كل واحد له ما يبرر. خلينا نرجع لورا خطوه لورا شويه عشان نعرف نجاوب على هذه الاسئله. هي ايه حكمه من قاعده التطويريه اصلا؟ ليه بقول ان القانون البنائي لا يجب ان يطبق الا على الوقائع التي تم تدريسها؟ يقول لي تطبق ليه؟ العداله، ليه العداله؟ ايه اللي يمنعني ان انا اطبق عليك النهارده عقوبه اشد؟ يعني خلينا ناخد نفسك. حضرتك ارتكبت جريمه حياده مخدرات بقصد التجاره. وكان العقوبه وانت شغال 10 سنين. والمجتمع تراءى له ان الجريمه دي اصبحت فادحه وخطيره وعايز يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد. حالات بتكون مش من العداله وناخد السجن المؤبد، لان العداله ناخد 10 سنين. ليه من العداله دي؟ فحضر بعض الاخر يرى ان من العداله النهارده جريمه دي اصبحت خطيره استمرار ارتكاب الجريمه لعل تطلق عليك عقوبه. فدولته هي القاعده ايه؟ لا ده مبدا رجعيه. احنا بنشوف ليه مبدا رجعيه؟ ما هو مبدا رجعيه عايز اعرف العله الفلسفيه. طب العله الفلسفيه لا العله ان الهدف من العقوبه هي الضرب. برافو عليك تمام. احنا ليه بنعرف اصلا الردع ايه؟ الردع الروحي سيبنا من الخط على جنب خليني في العالم. العالم مضمونه ايه؟ ان انا بقول لك خلي بالك لو ارتكبت هذه الجريمة هتوقع عليك هذه العقوبة. الهدف الأساسي من العقاب إلى جانب الردع الخاص اللي هو عقاب الجاني والقصاص منه ومنعه من العودة لارتكاب الجريمة، لكن في معيار ثاني مهم هو معيار ال طب عندي كده يا جماعة في الفاصل؟ طيب بس بتطلع مالي مدقق يعني. العبرة هي دي مسألة إنه أنا عايز أطمئن إن المجتمع يعلم أن هناك عقاب على هذا النوع من أنواع الأفعال. فيحصل إيه؟ انا امتنع عن ارتكاب هذا الفعل. طب لو انا هعاقب واحد بقانون لاحق يبقى العقوبه اللاحقه دي ما لهاش علاقه خالص بالرابع العادي. يبقى اول حاجه انا عايز اتكلم عنها العداله اللي هي حضرتك كملها بانه حتى تحقق العقوبه هدفها وهو رفع الرابع العادي. لكن في العداله في نقطه ثانيه اهم. في البلد بيقول ايه؟ طب اعذر من؟ مش معقول اسائل واحد عن فعل لم اقل له انه تواضع. اعرف منه وانا بعرف منين الفعل ده يمثل جريمه ولا ما يمثلش؟ اعرف منين ان الفعل ده عليه عقوبه جنائيه او ما اعرفش؟ من خلال القانون. طب عشان كده لما بدانا المحاضره قلنا العبره في نفاذ القانون هي في ايه؟ للنجم. عشان اطبع قاعده ثانيه خالص اسمها لا يعذر احد بجهله القانون. يبقى انا بنشر عشان عايز اعرف الناس، فلما الناس تعرف وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا، يبقى لازم الاول اقول للناس يا جماعه اذا ارتكبتوا هذا الفعل، الفعل ده يمثل خطا، والخطا ده عقوبته هي كذا. حضرتك كنت داخل الامتحان بديك على ورقه امتحان او معرفه من فلوس او بحط يد على الورقه بقول لك ادي قواعد الامتحان، ممنوع عليك انك تصحح اوراق او مش عارف كتب او ايه، لو صححت كذا يبقى كذا والعقوبه كذا. لازم الاول اقول لك ما هو مسموح وما هو مسموح عشان اقدر اوقع فيه. يبقى حته العداله اللي حضرتك اتكلمت عنها هدفها الاول رقم واحد انه الاصل ان انا لازم انذر قبل ان اعاقب، لازم تعلم الناس بانه هناك افعال تمثل جرائم وعقوبتها ايه. الحاله الثانيه زي ما قلت لحضرتك هي قضيه الرابع العام لم يتحقق الا اذا كان العقاب معلوما قبل ارتكاب الجريمه. طب نرجع تاني ده المبررات الاساسيه ليه انا اصلا بقول انه لا عقاب على القانون يطبق هناك القوي ولا يجري على القواعد السابقه. مساله الحركه بتاعه بتاع القانون اصلح دي قاعده بس انا بدور في الاصل الفلسفي ليه المشرع حط هذه القاعده في قانون العقوبات؟ ليه قال الاثر القوي وقال عدم رجعيه القانون اللي هي الاسوء وقال رجعيه الاصل؟ طيب تعالوا نرجع للاسئله بتاع النهضه اللي احنا جبناها بس حط في اعتبارك اللي احنا قلناه من شويه. الحكمه من قاعده تطبيق القانون على الاجزاء. ناخد مثلا نقل من الامثله. مثل الاولاني قلناه الراجل اللي بيدي السم بجرعات متعاقبه حتى يحدث فعل القتل. نتيجه الوفاه اللي هي اثبات الروح باستخدام السم هتحصل مع الجرعه الاولى ولا مع الجرعه الاخيره؟ الاخيره. نيتي الاجراميه في احداث القتل متوفره في الجرعة الأولى ولا في الجرعة الأخيرة ولا في الاثنين؟ في الاثنين. تكون أنا بديله جرعات لازم اللي هي الإجرامية موجودة. السلوك الإجرامي المكون لفعل إزهاق الروح اللي يؤدي إلى الوفاة حاصل في كل هذه العمليات ولا لا؟ يبقى إذا صدر قانون جديد ليجعل عقوبة قتل السم عقوبة أشد هيطبق طالما أن بدأ النفاذ قبل ان يعطي هذا الجاني المتهم الجرعه الاخيره. حلو؟ الواقع دي منطقيه؟ ليه؟ لانه الراجل ده السلوك اللي بيؤدي الى الجريمه هي اعطاء السم. اعطاء السم ده تم على مراحل، لكن النيه الاجراميه مستمريه في تناول هذه المراحل. طيب خلينا ناخد المثل الثاني اللي هو تراخي حدوث النتيجه الاجراميه. انا ارتكبت سلوك القتل لاطلاق المخلوط النائي النهارده، الراجل قاعد يتعالج سنه من جراء هذا المخلوط النائي، ثم حدث الوفاه مع مراعاه ان سبب الوفاه هو هذا المخلوط بدايه، ما حصلتلوش حاجه ثانيه في النص التي ادت الى الوفاه. الراجل فضل يخش في عمليات متتابعه من نتيجه محاوله علاج اثر هذا المخلوط النائي مساء وفقا للقانون اللي كان ثاني وقت ارتكاب السلوك، ولا القانون الثاني وقت حدوث النتيجه؟ ده بقى العداله اللي بنتكلم عنها، وما كنا معادلين حتى ايه قيمه ان انا لو صدر قانون جديد يشدد على العقوبه في النتيجه لما انا ما حاولتش في التكافل. انا لما صدر هذا القانون لم يكن لدي الفرصه ان انا اتراجع عن ارتكاب فعل جديد. يبقى اذا يبقى العبره بالجرائم اللي يتراقى فيها حدوث النتيجه وبالقانون وهي بالتطبيق وقت ارتكاب السلوك. المثل الثالث اللي قلناه ما يسمى بالجرائم المستمره. انا شايل الضمانه بتاعتي من غير ترخيص او حيازه سلاح بدون ترخيص، شايلها النهارده، بكره طلب قانون جديد بيشدد العقاب على حمل السلاح بدون ترخيص، وانا عرفت بيه لانه اتنشر في الجريده الرسميه او اتطلب علمي بيه لانه نشر في الجريده الرسميه وعدت المده اللازمه، ورغم هذا احتفظت بالسلاح. يبقى انا ارتكبت الجريمه دي في ظل القانون القديم ثم اعدت ارتكابها في ظل القانون الجديد، هيسري عليها القانون الجديد ولا ما يسريش؟ الجرائم المستمره التعديل القانوني ما دامت حاله استمرار ما زالت قائمه بعد بدء نفاذ القانون الجديد يطبق احكام القانون الجديد وما يبقاش استثناء ولا حاجه، ده يبقى تطبيق على قاعده الاثر الفوري للقانون. المثل الثاني، الجريمه لا تقع الا بتوافر الركن الاعتياد. الجريمه لا تقع الا انت توافر الركن والشخص يرقي سنلخص في كل فعل من الافعال المكونه للاعتياد ولا لا؟ كل مره بيمارس فيها فجور ودعاره، او عندي المثل الثاني الشهير اللي هي جريمه اعتياد على الاقرار بالربا الفاحش، كل مره بيخرج بالربا الفاحش يتحقق لديه النيه الاجراميه والسلوك الاجرامي في ارتكاب هذا السلوك. يبقى العبره بالقانون الثاني وقت ارتكاب الفعل لاول مره، ولا العبره بالقانون الثاني وقت توافر الركن الاعتياد؟ الجريمه متتابعه الافعال، الشخص اللي بيسرق من عودته على المراحل او الخادم اللي بيسرق من مخدومه على المراحل، طالما ان حاله الافعال المتعاقبه ما زالت مستمره وقت نفاذ القانون الجديد فيطبق القانون الجديد. عظيم. يبقى هنا سالنا نفسنا هنا يا جماعه سؤالين. السؤال الاولاني هو متى يبدا نفاذ القانون؟ قلنا بعد مرور 30 يوم او المده الزمنيه المنصوص عليها في القانون التاريخ النفس. متى ينتهي بانقضاء القانون انقضاء القانون او بالملغاء بالالغاء الصريح او بالالغاء الذمي او باعاده التنظيم مع مراعاه المعايير الثلاثه العام والخاص تدرج التشريح العرف لايام القانون؟ جاوبنا على السؤال الثاني هو متى. نعم. صوت الفاضل. طيب السؤال الثاني هو امتى تعتبر الجريمه مرتكبه في ظل القانون؟ انا لازم ابص على ناحيتين، انا عامل زي ما يكون عربيتين قطر ماشيين جنب بعض. القانون ماشي وله زمن نطاق زمني للتطبيق، والجريمه ماشيه بترتكب ايضا ولها نطاق زمني للارتكاب. امتى الاثنين يبقوا جنب بعض فينطبقوا مع بعض؟ لما اعرف نطاق تطبيق القانون، ده السؤال الاولاني. لما اعرف وقت ارتكاب الجريمه، ده السؤال الثاني. قلنا العبره فيها وقت ارتكاب السلوك، وفرقنا فيما بين الجريمه الوقتيه والجريمه الوقتيه اللي تراقى حدوث النتيجه، والجريمه المستمره، وجرائم الاعتياد، وجرائم المتعاقبه الافعال. عشان لما تيجوا تذاكروا مش هتلاقوا الحته بتاعت الجريمه المستمره ومتعاقبه الاعتياد ومتعاقبه الافعال الاعتياد في الجزء ده. هتلاقوها بعد كده لما نيجي نتكلم عن الركن المالي. بس انا ما كنتش ينفع اقول لكم احكام الجريمه المستمره واحكام جرائم الاعتياد ومتعاقبه الافعال من غير ما تروحوا انتوا ايه. بس عشان ما يعني السؤال لحضرتك، احنا لما نيجي نفتح هتلاقي في هذا الجزء متقال من الجرائم المستمره ومجرد المعلومه من غير ما تشير هي الجرائم شرحتها، ولما نيجي نفتح في مكانها مش هعيش في حاجه ثانيه اقول لكم انتوا بصوا كاتبين لما قلنا هذا الجزء. طيب خلي بالنا ايضا من قاعده مهمه فيما يتعلق بتنظيم القانون حكايه الزمان. نعم اتفضل. لا لسه مفيش. تمام؟ طيب خلي بالنا برضه واحنا شغالين في هذه المساله انه في حاجه اسمها قوانين تفسيريه. في حاجه اسمها قوانين تفسيريه، يعني ايه قوانين تفسيريه؟ يعني القانون بيصدر ويكون فيه نوع من انواع الغموض. الغموض ده عاده يحل بثلاث انواع من التفسير. المستوى الاول او السهل فيه خالص نسميه تفسير القضاء. تفسير ايه؟ الأدوى بينظر النص الغامض بيعمل تفسيره ويطبق على حالة واثنين قد يصل إلى محكمة النقض ومحكمة النقض تنتهي إلى التفسير فتطبقه. ده ما فيهوش مشكلة لأنه بيبقى ملزم على كل حالة على حالة. وما فيش ما يمنع إن تيجي محكمة النقض نفسها تعيد التفسير أو يجي حكم جديد يعيد لأنه غير ملزم. النوع الثاني بنسميه التفسير الزدوي. التفسير الزدوي أحيانا نروح للمحكمة الدستورية العليا نقول لها يا محكمة الدستورية العليا فسرلنا هذا النص أو حللنا التنازع اللي موجود في هذا النص. النوع الثالث وهو الأهم اللي بنسميه هنا حاجة اسمها التفسير القانوني. يعني إيه التفسير القانوني؟ يعني أرجع لمبنى الشرع نفسه. أول ما أنت أصدرت قانون في التاريخ الفلاني كان يحتمل النص الفلاني وهذا النص الغامض، لو سمحت طلع لنا تشريع جديد يفسر لنا هذا النص. الأهمية إيه في الموضوع تطبيق القانون من حيث الزمان؟ أن التفسير القانوني إذا صدر يطبق أنت من لحظة صدور النص التفسير الجديد ولا من لحظة صدور النص الغامض محل التفسير؟ لا نلاحظ النص القانوني لأنه بنقول أن التفسير لا ينشئ وضعا جديدا ولكنه يفسر وضعا قديما. طيب بالنسبة للقوانين التفسيرية، القوانين اللي تصدر لتفسير نص قانون بيعتبر العمل بها ليس من لحظة نص صدور القانون التفسير ولكن من لحظة نفاذ القانون محل التفسير. دي حالة نادرة يعني ما بنلجأش للمشرع عشان يفسر إلا فيما نص. دي عملة الأولى. لو قلنا في موضوع تطبيق القانون من حيث الزمان عندي عملتين. العملة الأولى بوصلها من ناحية الأسماء الأثر الكوني، هتوقف الكتاب مش مكتوبة باسم الأثر الكوني، مكتوبة باسم عدم رجعية القوانين القسوة للمبتدأ. بس أنا ليه بقول الأثر الكوني؟ عشان يبقى واضح عند حضرتك يعني إيه هي نفس المعلومة بوصلها من ناحية دي أو بوصلها من ناحية الثانية. العملة الثانية وهي مهمة جدا اسمها عدم رجعية القوانين البنائية الأصلح للمبتدأ. هنا بقى الاستثناء. بعد ما حطينا القاعدة الرئيسية وقلنا على التكرر وقلنا على عدم الرجعية وقلنا العبرة هي القانون القائم وسط تسكير السيوف وإنه أي قانون جديد يصدر لا يطبق على الوقائع القديمة، بجد أقول لك تستنى بقى الصوت خلي بالك أنا في حتة هنا هعمل عليها استثناء اللي هي اسمها إيه؟ قاعدة رجعية القوانين البنائية الأصلح للمبتدأ. ودي من القواعد المهمة جدا في تطبيق القانون من حيث الزمان. مثلا خمسة القانون العقوبات بتقول إيه؟ خلونا نتعلم كمان يا جماعة نعرف إزاي مواد القانون. لأنه بعد حضرتك المفروض ما تخلص الكلية مش بالضرورة ترجع للكتب الشريعة. أنت هيكفيك بحسب الحال المفروض بعد ما أنت أخذت كل العلم من ثلاث سنوات لأربعة إنك تجيب قانون العقوبات نفسه تقراه. لما حد يسألك سؤال مش محتاج تحسبه كله، ده انت المفروض تفتح القانون تقول له والله الماده كذا بتقول كذا ولان انت درست كل المعلومات السابقه ومكسرها 1 2 3 4. فخلونا نقرا مع بعض الماده 5 والقانون العقوبات بتقول ايه؟ بتقول اذا صدر قانون عارف اذا صدر ولا عارف اذا نشر؟ عارف اذا صدر ولا اذا بدا نفاذ؟ صدر. قم جاز لك لا قبل النفس يصدر بعد موافقة البرلمان وبيوقع عليه بيعمل حاجة اسمها قانون الإصدار. فتلاقوا حتى كده التعبير القانوني صح دايما في القوانين يبقى هو القانون بيقول كذا الصادر من القانون رقم كذا لأنه القانون نفسه بيطلع له كل قانون حاجة اسمها قانون الإصدار. فنص المادة 5 بقى قال إيه؟ إذا صدر هي انا بقى بعرف اقراص المادة عشان نتعلم نقرا يعني مواد القانون ازاي. فرق كبير قوي لما اقول اذا صدر، عم اقول اذا نشر، عم اقول اذا بدا نفاذ، عم اذا اقول بدا تطبيق. كل تعبير من دول له تمام وطبعا غالي هنا لان احنا بنتكلم عن تطبيق قانون بنائي باثر رجع. اذا صدر بعد وقوع الفعل، بعد ايه؟ وقوع الفعل. لما بيقول المشرع وقوع الفعل بعد كل المناقشات اللي قلناها يقصد وقوع السلوك، ارتكاب السلوك ولا حدود النتيجة؟ ارتكاب السلوك. إلى حد ما بقول حاجة، لو قلنا مرة ثانية كل الأمثال اللي قلناها بتاعة المستمرة والمتعاقبة للأفعال وتراخي النتيجة العبرة بإيه؟ السلوك. دي اللحظة اللي أنا محتاج أخاطب فيها المواطن أقول له الفعل ده مجرد ولا لأ وعقوبته هي كذا. النتيجة اللي هيدعوه أنا ارتكبت سلوك النهاردة هتسألني عن النتيجة هتحصل بعد شهر أو اثنين بعد يوم أو اثنين هتسألني عن السلوك. بالنسبة للقانون الرجعي والتطبيق لكن بطبيعة الحال لو انا ضربت واحد ثم هذا الضرب افضى الى موت لو ساء العاملين الضرب هذا الضرب افضى الى موت ما بقدرش اقول انا ضربت بس لما بقاش قصدي ان انا اقتل فهو ثاني انا اخذ التطبيب على مره ثانيه مره خمسه بتقول اذا صدر بعد وقوع الفعل بعد وقوع الفعل المقصود فيها بعد ارتكاب الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا يبقى القانون الجديد اللي هيطبق وهيبقى اصبح المتهم هيصدر وليس ابدا العمل دي هيصدر يعني يصدر باذن وليس الجمهوريه امتى؟ بعد ارتكاب السلوك وقبل صدور الحكم النهائي. تعالوا بقى هنا معلش انا هناخد حته انا وديت حته في الرابعه ونرجع تاني وخلينا نفهم يعني ايه حكم النهائي. الاحكام هي اربع انواع. في حاجه اسمها حكم الأول في حكم فاصل في الموضوع وحكم غير فاصل في الموضوع. حكم فاصل في الموضوع وحكم غير فاصل في الموضوع. الحكم غير فاصل في الموضوع ده حطوه على جنب بنسميه حكم التمييز. بنسميه حكم ايه؟ التمييز. ممكن يبقى في الاختصاص، ممكن يبقى في مسألة فرعية، أنا رايح المحكمة بطلب منها حاجة، فقبل ما تحكم في الحاجة اللي أنا رايح أطلبها بتحكم في موضوع آخر لا يمكن الفصل في الموضوع الثاني، فبنسميه ده حكم تمييزي أو حكم غير فاصل في الموضوع. حطه على جنب. المرحلة الثانية اسمها حكم ابتدائي. حكم ايه؟ ابتدائي اللي هو صدر من ايه؟ من محكمة أول درجة. ما بيعيدنيش محكمة أول درجة، بعمل ايه؟ بنسميه حكم استئناف. أو بنقول حكم نهائي. يعني ايه حكم نهائي؟ يعني استمتع بطرق الطعن العادلة. عندنا يا جماعة في أربع طرق الطعن. حاجة اسمها المعارضة، حاجة اسمها الاستئناف، حاجة اسمها النقض وحاجة اسمها اقتلال إعادة النقض. مرة ثانية عندي في طعن في الأحكام أربع أنواع. حاجة اسمها المعارضة في الأحكام الغيابية، حاجة اسمها الاستئناف في الأحكام الحضورية، حاجة اسمها الطعن بالنقض ده اللي هو قدام محكمة النقض والنقض بالضاد مش بالذات عشان يعني تبقى في فضايح في الكتابة. ثم عندي اقتلال إعادة النقض. الأربعة دول بتقسمهم كده بالنص. بتقول المعارضه والاستئناف دي من طرق الطعن العاديه. من طرق الطعن ايه؟ العاديه. واللي بانتهائها يتحول الحكم من حكم ابتدائي الى حكم نهائي. بانتهائها بيتحول الحكم من حكم ايه؟ ابتدائي الى حكم نهائي. وبعدين بندخل الطعن بالنقد واستئناف اعاده النظر بنعتبرهم من طرق الطعن غير العاديه واللي بانتهائهم بيتحول الحكم الى حكم بيافات. طيب انا عندي حكم تمهيدي، حكم ابتدائي، حكم نهائي، حكم بائع. مرة ثانية الأحكام أربعة أنواع من حيث التقرب الزمني للصدور. حكم تمهيدي غير فاصل في الخصومة، حكم ابتدائي فاصل في الخصومة، حكم نهائي يستنفذ طرق الطعن العادية، وحكم بائع يستنفذ طرق الطعن غير العادية. أوكي. حكم تمهيدي غير فاصل في الموضوع، حكم ابتدائي فاصل في الموضوع، حكم استئنافي استمتع بطرق الطعن العادية، ثم حكم باء استمتع بطرق الطعن العادية وغير العادية. كل ده عملته بعدها دي ليه؟ عشان نعيد انا في النص المرة الخامسة تاني. المرة الخامسة بيقول إذا صدر ولا صدر على مجلس الجمهورية بعد وقوع الفعل يعني بعد ارتكاب السلوك وقبل الحكم فيه نهائي. للأسف هنا مش هتعرف. واحنا كل المحاكم القضائية من سنوات طويلة على انه معلش هو عيل صغير ما كانش يوصل نهائي كان يوصل ايه؟ ما كانش يوصل نهائي كان يوصل ايه؟ بيه. يبقى في الفترة ما بين ارتكاب السلوك وحتى تاريخ صدور الحكم الايه؟ نهائي. بقى النص بيقول نهائي لكن كل التفاصيل المختصرة من اكثر من 30 سنة على انه المقصود هو الحكم الايه؟ بيه. في الفترة الزمنية دي اللي حصل دي بقى اذا صدر القانون اصلح للمتهم يعمل نعمل فيه ايه؟ فهو الذي يتبع دون غيره. ممكن تقولها في الماده الخامسه يعني زي ما احنا قلنا بس على بعض عشان نبقى فاهمين. اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم النهائي قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. شوف الماده دي صفر واحد. بتخيل منها واحد ايه؟ نعرف يعني صدر، نعرف يعني وقوع الفعل، نعرف يعني حكم نهائي، ونفهم لأنه المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الإيه؟ بيه. أنا يا جماعة كلامي والله لو حضرت السهل المهم بشكل جيد عارف يعني ايه يعني ايه طرق طعن عادية يعني ايه طرق طعن غير عادية يعني ايه صدور القانون يعني ايه بس العمل بالقانون معلش زي قلت كان ثانية يعني خط الدراسي الثالث والرابع المدني والجنائي ركيزة أساسية جدا أرجوكم ادلوا فيها مجهود بغض النظر عن الامتحان والله مش عشان انا بدرسها لانه فعلا هو ده الاساسات بتاعت البيت السبيلات بتاعت البيت زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت. عارف حاجه دلوقتي لو حصل خلاص تنطق المبنى اللي هو زي ما حضرتك قلت بدل كتب نهائي كان غلط كتب غلط وهو مقصود حاجه ثانيه المحاكم كلها اتفرجت على ان هو بات مش نهائي القانون ده ما يتحسبش جدا هو ازاي هنعدى كل اللي بص بقى لنا 30 سنه بيكتب انه نادي مشرع ومناشده لأن تراجع التعليق هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على الخطة النظر حصلت على عليه السائل هذا موضوع تاني ماشي يا جماعة؟ طيب هل هذه المحكمة سهل؟ لا هو إيه القانون الأصلح؟ ما المقصود بالقانون الأصلح للمساهم؟ خذوا معايا مثال واحد مثلا في جليل الفرقة وكان عقوبة الفرقة ثالث أي رقم صار قانون جديد انا رايح اجيب لك واحد يسرق مقصف السجن والسنه القليله قوي وتكلفنا تكلفه كبيره قوي احنا هنخلي العقوبه هي الغرامه 5 مليون جنيه مين الاحسن؟ انا في بعض قال لي لا يا عم كانت 5 مليون جنيه فدخلني 10 سنين بس فيه 5 مليون جنيه في بعض قال لي لا ولا يوم حق خد 5 مليون جنيه وما أكل هل بتحديد يا جماعة هل بتحديد القانون الأصلح للمساهم مسألة المساهم قال لي أبو على رجل مع بعض أن العبرة صوت أن العبرة في تحديد القانون الجنائي الأصلح للمساهم هي بما يقرره القاضي وليس بما يفضله المساهم لان احنا لو خدنا لنا القضيه المتهم برضه بالدليل يبقى القاضي في كل قضيه يقول له ايه رايك في حدث المتهم عندك سجن ولا عندك غرامه عندك حبس ولا عندك اختار هو بقى عندك قرض ولا هذه اول قاعده لازم نبقى واخدينها في الاعتبار ان العبره هي ما يقرره القاضي وليس بما يقرره طيب ازاي اعمل المقارنه ما بين قانونين هنا عندي 8 او 9 قواعد لازم ناخدهم ورا بعض. القاعده الاولى بتقول ان انا لابد ان انظر اذا ما كان القانون الجديد يتضمن اضافه ركن جديد الى الجديد. بمعنى ايه؟ كان في جريمه بتقع من جميع الناس. جه المتابع قال لي هذه الجريمه لا تقع الا من الموظف العام. ده قانون اصلح ولا اسوء؟ اصلح ليه اصلح لانه شدد في نطاق شروط اللازمه لامكان العقاب صح كانت الجريمه اي حد جينا كان يرتكبها سلوكا اي حد جينا يرتكبها كان يبقى جريمه ليه المشرع قال لا احنا مش عايزين بقى كل الناس اللي ارتكبوا هذا السلوك انا هضيف ركن جديد من اركان الجريمه هو شرط ان يكون مرتكب الجريمه من الموظفين العمومين فده ليه بيعتبره قانون اصلح لانه هيخرج عدد كبير من مرتكبي هذا السلوك من صاحبه التجربه. القاعده الاولى اذا صدر قانون جديد يضيف الى اركان الجريمه المنصوص عليها في القانون القديم هذا القانون الجديد هل يعتبر اصلح ولا اسوء؟ اصلح. ليه اصلح؟ لانه قد شدد من شروط العقاب. قد جعل نطاق العقاب يطبق على عدد اكثر محموليه او اقل عددا من اللي كان متفق عليه ده. ده أول قاعدة. القاعدة الثانية إذا أضاف القانون الجديد أي سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية أو موانع العقاب. هنا هتعرف تشوف حتة هتيجي متأخر شوية مش هتشرحها تاني معلش عشان نبقى عارفينها برضه. في فرق ما بين ثلاث حاجات يعني. في حاجة اسمها أزمات إباحة، في حاجة اسمها موانع مسؤولية، في حاجة اسمها موانع عقاب. رجل الشارع عادي يمشي الجديد اللي متخرجين من الكلية لما نسأله فرق من ثلاثة يقول لك ثلاثة زي بعض. في النهاية الراجل مش هيتعرف. لكن في فرق ضخم جدا بين الثلاثة. أسباب الإباحة أشهر واحد فيهم هي يا جماعة هو الدفاع الشرعي عن النفس. حضرتك لما يحصل عليك اعتداء فترد هذا الاعتداء بالاعتداء مثله إن أنت ارتكبت جريمة ولا ما ارتكبتش؟ ذلك سبب من أسباب الإباحة. أسباب الإباحة أربعة، أهمهم الدفاع الشرعي، ممارسة الحق، أداء الواجب، رضاء المنهي عنه. الأربعة مرة ثانية، أسباب الإباحة أربعة، واحد ممارسة الحق، حق المتمرس لا ينفعش يترتب على ممارستك الحق إلا تعتبر من ترتكب جريمة. زي مين؟ زي الطبيب اللي بيعالج. أي واحد فينا دخلت عملية جراحية الطبيب بيرتكب معاه ثلاث أربع جرائم على الأقل، بيحتك عرضه الدرامي اللي بيعمل تعورة. ايوه واحنا طبقنا ايوه بيعمل له جريمة جرح عندي لانه بيفتح فضله سكينه، بيعملوا بنات عاهه مستقيمه لانه بعد ما بيخيطوا بيسيب اثار لهذه الجريمه. لو انا طبقت نصوص القانون والعقوبات على العمل الطبي الطبيب مجرم، لكن ليه ما بعتلوش ليه؟ لانه عندها من اسباب الاباحه اسمها ايه؟ الراجل اللي جاي من مصر ملاكمه وبيصحى من اللعيب اللي قدامه بيطلعه وعينيه قد كده وقد يموت منه في الحلقه الحلقة بيسأل عن جريمة. ليه؟ لأنه مارس الحق في ممارسة العرض الجريمة. السبب الأول من أسباب الإباحة بنسميها ممارسة الحق. السبب الثاني هو الدفاع الشرعي كلنا عارفين، أنا مش عايزينكم تفهموا. السبب الثالث هو أداء الواجب. عمنا عشناوي بيعمل إيه؟ كان الراجل مع سبق الإكرار والترصد بيعد العدة، ضرب الظلية، ضرب الزبون، بيركز رقبته كويس، بيفتح البتاع من تحت رجله من دون الفضلية عشان يكسر العظمة بتاعت الرقبة فيموت. عظيم؟ هل هذا الشخص هل هذا الشخص يسائل كل يوم عن جريمة قتل عمد مع سبق الإكرار والترصد؟ ليه؟ لأنه لو قال إيه؟ آخر حاجة اسمها رضاء المبني عليه. يعني إيه؟ رضاء المبني عليه. واحدة من السيدات الفضلات اللي معانا مش عايزة تغير مناخيرها، عايزة في آثار سن على تحت عينيها، مش عارف عايزة الحاجات الجميلة اللي من دول، راحت للطبيب وقالت لها اعملي عملية تجميل. دي ماهيات عمل طبي، الدخلة الأول في ممارسة الحمل، لأنه هناخد من شروط العمل الطبي أن يكون بقصد العلاج. ثم ليه الراجل بتاع التجميل ما بيسألش؟ لأنه في عنصر اسمه رضاء المجني عليه. دي كلها اسمها اسباب الاباحه، دي اول بس موضوع هيبقى النوع الثاني اسمه موانع المسؤوليه. يعني ايه موانع الحرمات؟ موانع المسؤوليه الى ذوق الانضباط. يعني اسباب الاربعه ثاني ممارسه الحق، اداء الواجب، الدفاع الشرعي، رضاء المبدا. خلاص؟ اول ثاني ممارسه الحق، اداء الواجب، الدفاع الشرعي، رضاء المبدا. حاضر دي نسميها اسباب تمنع المسؤوليه. ليه تمنع المسؤوليه؟ لان الشخص الواقع في حاله الاكراه او الضروره او الواقع تحتوي ليست لديه المسؤوليه الاخلاقيه اللي شرحناها المره اللي فاتت، ليست لديه حريه الاختيار اللي تخليني اعاقبه لانه اساء استخدام هذه الحريه. ففي هذه الحاله تقول انه هذا الشخص ليس اللي ارتكبه فعل مباح ولا جريمه؟ جريمة. أسباب الإباحة هي اللي تنقل الفعل المرتبة الجرائم من الأفعال المباحة. خلصنا أسباب الإباحة. دلوقتي الفعل يمثل جريمة ولن يلحقه سبب من أسباب الإباحة، ولكن لحق بالمجرم مانع من موانع المسؤولية. أنه وجدت الظروف تحول بينني وبين أن كفاء لهذا الشخص عن الجريمة بالتكافة. ليه؟ لأنه حتى الأساس فقد ركن أساسي من أركان المسؤولية الجنائية وهي حرية الإرادة والاختيار. طيب النوع الثالث اسمها موانع العقاب. موانع إيه؟ العقاب الفعل يمثل جريمة موقوف سبب إباحة والراجل مسؤول ولديه حرية الاختيار، ولكن ظهر شيء يحول بيني وبين توقيع العقوبة على هذا الشخص. زي إيه؟ تعرف في موانع إجرائية. لا ما لا ده انا عاوز الطفل يعني طفل ارتكب جريمه و يعني لو في مريض في مستشفى بيعاني من مرض شديد والممرضه او الدكتور اداله حاجه تعجل اموره عشان يريحها دي موضوع كبير قوي انا شايفها ماشي يا فندم اللي كان فيه بره ده من دي قوانين اللي هو العالم النهارده بتسمح بقتل المريض المجهول في شفاه حسب رغبته قاضا له ماذا حجم لا يتعرض له الحد حسب رغبته. لكن طبعا في كل الدول الاسلاميه باعتبار ان الحق في الحياه ليس ملكا للبلدان فمرفوض تماما مناقشه مثل هذا الموضوع. لكن في كثير من الدول الاوروبيه وفي بعض الولايات الامريكيه مسموح بان احنا ندي المريض ماده قاتله لما بيكون مجهول في شفاه. وتصير عندنا هنا في مصر حاليا لما تيجي حد مفروض على اجهزه التنفس الصناعي او الاجهزه اللي بتشتغل الوظائف الحيويه وبيقدر عليها اسبوع او اثنين او ثلاثه، هل من حق المستشفى يا جماعه الصوت يا جماعه هل من حق المستشفى انها ترفع الاجهزه عنه؟ خليني بس ايه نخلص الموضوع ده من اكبر اتفضل. موانع موانع المسؤوليه مره اخرى يا جماعه موانع المسؤوليه هي هنقولهم كلهم على بعض ثلاثوهم ثغر السن الجنون والعتب الإكراه حالة الضرورة الوجود تحت تأثير مسكر أو مخدر بشكل اضطراري. مرة ثانية موانع المسؤولية موانع المسؤولية مرة ثانية يا جماعة موانع المسؤولية ثغر السن الطب اللي أنا بتابع سنين الجنون والعتب الشخص اللي فاقد كل قدراته العقلية حالة الضرورة والإكراه حالة الوجود تحت تأثير مؤثر أو مخدر بشكل إجبار. كل هذه حالات بتنفي عن الشخص قدرته على اتخاذ حرية الاختيار وبالتالي لا يمكن أن تسلمه قانونيا. بمثل ذكر يعني حالة ضرورة على سبيل المثال بيت جاري يولع ولا مسكولا سبيلا لإطفاء هذا الحريق غير أنها أكثر أكثر من الشقة بتاعه مبقاش حرام كسر بقى الشقه بتاعه ده اسمها جريمه اتلاف عمدي. هل سائل عن جريمه اتلاف عمدي لان انا اريد ان احمي ارواح اللي داخل هذه الشقه ويطفاء هذه الحريق؟ لا. هل الفعل مباح؟ لا. لكن الفعل لا توجد فيه المسؤوليه نتيجه توافر حاله التضرر. النوع الثالث والاخير اللي بقول لكم عليه هو موانع العقاب. زي ايه موانع العقاب؟ اسباب تكون دون امكان معاقبه الجريمة. زي ايه؟ وفاه المجتمع. شخص بعد ما ارتكب الجريمه شاور ينفع اسريه ويوقع عليه عقوبه؟ لا. ليه؟ لان عنده مانع من موانع العقاب. في جرائم بنسميها جرائم الشكوى. يعني ايه جرائم الشكوى؟ لا تستطيع النيابه العامه ولا المحكمه انها تحقق فيها الا بناء على شكوى. زي الزنا جريمه الزنا لا يجوز تحقيقها الا بناء على شكوى. طب اذا لم تقاتل الشكوى خلاص هل الجريمه اصبحت مباحه؟ لا. هل الشخص غير مسؤول؟ لا. لكن فيما يكون دون عقاب موانع العقاب. كل اللي انا بحكيه ايه؟ أنا بس شرح جزء من موضوع المقال الخامسة عشان أقول لكم إنه إذا صدر قانون جديد يتضمن مانعا جديدا من موانع المسؤولية أو مانعا جديدا من موانع الإقرار أو أضاف سبب من أسباب الإباحة يبقى القانون ده أطلق ولا أسوأ؟ القاعدة الأولى معلش أنا يعني ماشي مع بعض القاعدة الأولى في مسألة القانون الأطلق إنه إذا كان القانون الجديد يضيف ركنا جديدا للجريمة فهو قانون أطلق. القاعدة الثانية إذا كان القانون الجديد يضيف سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب فهو قانون أصل. حاجة ثانية إذا كان القانون الجديد يغير من طبيعة الجريمة. مثلا عندنا ثلاث أنواع يا جنح يا مخالفات يا جنح يا جنايات صح؟ يا مبناية جناية منحة يا إما مخالفة. إذا نزل فيها من جناية الجنحة أو من جنحة المخالفة يبقى قانون أصل. أنا ببص الأول على أشكال الجريمة ببص بعد كده على اسباب الدفاع عن موانع الاسرائيل وموانع العقاب، ببص بعد كده على نوع الجريمه. طيب هي كل الحاجات دي مفيش فيها تغيير. ببص على بعد كده الى نوع العقوب. العقوبات احنا قلنا المره اللي فاتت تبدا من الاعدام، السجن المؤبد، مشدد، السجن، الحبس او غرامه. كل ما كان القانون الجديد بينزل بالعقوبه من نوع الى نوع اخر يكون قانون اخر. يبقى السجن المشدد اصبح من الاعدام، السجن اصبح من السجن المشدد، الحبس اصبح من السجن، الغرامه اصبح من الحبس. حتى ولو كانت العقوبه الادنى لمده اطول. يعني ايه؟ يعني واحد معاقب في الجريمه معاقب عليها في السجن اللي قد يصل الى 5 سنوات. السجن اللي قد يصل الى السجن 3 سنوات. وجريمه ثانيه معاقب عليها بالحبس 5 سنوات. في القانون القديم كانت العقوبه هي السجن 3 سنين. في القانون الجديد العقوبه هي الحبس 5 سنين. القانون الجديد اصح ولا اسوأ؟ ولو اطول. من نوع الجريمه. سجن مسدد سجن مسدد ابتدي ابص كده بعد كده على ايه؟ على يعني ايه تاني؟ اذا اضاف ركنا فهو اصلح، اذا اضاف سبب اباحه او مانع مسؤوليه او مانع عقاب فهو اصلح، اذا غير من الجريمه فنزل بها من الجنايه الى الجنحه او من الجنحه الى المخالفه فهو اصلح، اذا نزل بنوع العقوبه من الاعدام للمؤبد او من المؤبد المشدد او من المشدد للسجن او من السجن للحبس او من الحبس للغرامه فهو اصلح بغض النظر عن المده. مره ثانيه بغض النظر عن المده، دايما السجن المشدد اكثر خطوه من السجن العادي، ودايما السجن العادي اكثر خطوه من الحبس، ودايما الحبس اكثر خطوه من الغرامه بغض النظر عن المده. طيب اتفق طب اذا رفع الحد الاقصى بقى اسوأ ولا اقل؟ لا اسوأ. اذا نزل بالحد الادنى يبقى احسن. لا شو مشكله؟ طب اذا لعيب مين لعب الاثنين؟ يعني ايه لعب الاثنين؟ يعني نزل بالحد الاقصى يزود الحد الادنى. وده ممكن يحصل؟ اه يا ممكن. عقوبه كانت جريمه كانت عقوبتها هي الحبس من 3 إلى 5، صدر قانون جديد خلاها من 2 إلى 4، يبقى هو من ناحية الحد الأقصى أحسن، ومن ناحية الحد الأدنى أسوأ. نعمل إيه بقى؟ كيف حسبت أنت تاخدها اللي حطوها اللي في خلاف فقهي خلينا نحسم الموضوع، العبرة بالحد الأقصى. ماشي. العبرة إيه؟ الحد الأقصى. ليه بيقول العبرة بالحد الأقصى؟ وأنا بتكلم هذا الرأي لا تتكلم نفس الكلام، هو إنه ده الخطر الأكبر اللي يتعرض له الجيش أو المثال. طيب أنا بحمي من هذا الخطر. القاعدة كام؟ 6 و7. 5، 6 اللي جاية. القاعدة الستة. الجرائم ليها 3 أنواع العقوبات خطوة مستنفذة في علم الأعصاب. في حاجة اسمها عقوبة أصلية، تكميلية، حاجة اسمها عقوبة تبعية، حاجة اسمها عقوبة تكميلية. أصلية وتبعية وإيه؟ تكميلية. المقارنة تكون ما بين العقوبات الأصلية وماليش دعوة بالعقوبات التبعية والتكميلية. طب إذا كانت العقوبة الأصلية في القانون القديم وفي الجديد زي بعض تماما، نبص على إذا كان في عقوبات تبعية أو إيه؟ تكميلية. القانون اللي هيضيف عقوبة تبعية أو تكميلية هيبقى أسوأ. القانون اللي هيحدث عقوبة تبعية أو تكميلية هيبقى أحسن. آخر قاعدة، طب لو كانت العقوبة عقوبة تخييرية الحبس أو الغرامة، وأصبحت العقوبة تخييرية عقوبة جماعية الحبس والغرامة، شئنا أو خليناها واحد. يبقى التخييرية أو واحد خليناها أو التخييرية أفضل المساهم من واحد. ثمانية اللي جاية في ثمان قواعد بيحكموا أو سبع قواعد بيحكموا مختلف اختيار القانون الأربع للمساهم. القاعدة الأولى إذا أضاف رقم جديد فهو القاعدة الثانية إذا أضاف سبب إباحة أو منع أو منع خاصة الله. القاعدة الثالثة إذا غير من نوع العقوبة إلى نوع أدنى طبيعة الجريمة. إذا قال الرابع إذا غير من نوع العقوبة أو أصلح. قال الخامس إذا قصر أو قصر حد العقوبة أو أصلح. قال السادس إذا لعب في الحد الأدنى أو أقصر العبرة بالحد الأقصر. قال السابع إذا أضاف عقوبات تبعية أو تكميلية يبقى اللي يضيف أسوأ من اللي يحدث أصلح. قال الأخير إذا لغى التخيير فهو أسوأ وإذا أقام التخيير فهو أقصر. يعني أقام التخيير كان بيقول عقوبة هذه الجريمة الحد والغرامة خلاها في القانون الجديد الحبس أو والغرامة. شال واحدة منهم. في مشكلكم؟ بسرعة. بس الحالة حضرتك بسرعة. لا معقول. بسرعة وتبعيد ما في ثلاثة يعني. بنلبس على مين يقسم معاك ونحسب عليه. بس أنا هنحاول أقول محمد؟ طيب الجزء الثاني. بنلبس سؤال شوية. كل لاعب نقول ايه القانون اللي احنا كل بنتكلم عليه يا جماعه القانون اصلا بيستخدم عملة ثانية قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان وهي قاعده تطبيق القانون الجنائي اصلح للمساهم. وقلنا عشان اعرف القانون الجنائي اصلح للمساهم لازم اتاكد من وقت وجود القانون فلا بد ان يكون هذا القانون تصدر بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي بالحسين باكر فيه وقلت الفاضي هو اللي بيحدد القانون الأصلح وقلنا ازاي نحن من فضلة وايه التطبيقات المختلفة لهذه الفضلة او القواعد الوجيبة للتجارة. المتابع بعد ما حصل السلسلة عمل استثناء عن السلسلة. ايه بقى عمل استثناء عن السلسلة؟ لو قلنا الشرط ان يكون بعد كم سلوك وقبل ايه؟ قبل الحكم اللي بقى. قال لي احيانا بقى ممكن تطلع القانون الجنائي اصلح للمتهم حتى لو صدر حكم الجنائي. امتى؟ قال لي اذا كان القانون الجديد يلغي التجريم في قانون الفقر. كان دي فعل يمثل جريمة وبعدين المجتمع رأى ان الفعل ده لم يعد يمثل جريمة. ده ممكن يحصل؟ كان عندنا جريمة اسمها الانتجار بالعملة الأجنبية كده من اي حد يغير قرارات الشارع يتقبل عليه. صار القانون دي بعد كده ونهار بقول فيه مكان استرافة وفيه جنون وفيه وبقى كل الناس تشتري وبيع قرارات محدش يتقبل عليه. طب لو في شخص قبض عليه وحوكم وصدر عليه حكم باش وصدر القانون الجديد اللي يلغي هذا التجريم يطبق عليه ولا ما يطبقش؟ مثال ثاني في بعض الدول فيها تعدد الزوجات في مصر الجديد قول المانيا واحده مقدم هنا المحاكمه بدون تعدد اوروبا كلها المانيا اوروبا كلها بالكامل فيها جريمه اسمها جريمه تعدد الزوجات. احنا عندنا جريمة تعدد الأزواج السيدة لا تستطيع أن تتزوج أكثر من رجل ولا تعدد الزوجات. احنا عندنا الشرع بيسمح لنا بالزواج الرجل من أربعة وما نقدرش نجرب بنجرب أنت إلى جوز أكثر من أربعة. يعني جريمة تعدد الزوجات في مصر لا تسمح لا تقوم إلا إذا تجاوز عدد الزوجات أربعة. ودي طبعا عاملينه من كام سنة كده يا جماعة توحيد النور لانه يعني لا اقدر اضيع شويه لا اقدر اتغير لأنه جاوز رقم 5 الخطوة الخاطرة من العدة بعد رقم 4 وعندما ذلك قاطرة من العدة أنا ناسع أنا جلسة وراجع عن إيه أنا بقول لك الحكم الضبط الحكم اللي صدر في هذا التصريف قال إنه هذا الرجل قاطرة بقى هو مين أنا ياسف أنا قلت إنه هذا الرجل تزوج بسيدة خانسة باعوا الأرض منه على جنيه أربعة فالدفاع راح قال لا أنا مفيش على جنيه أربعة على الرابعة كانت طلقه فالطلاق خارج رابع طلاق طلاق رابع إنه ما زالت في فترة العدة فبتختبر السيدة على من ليه؟ لأنه يملك إن هو يراجعها وإذا خدت فترة العدة أولى رضا فبتختبر على جنيته فيبقى الزواج متحقق في عنصر سليم بالنسبة للعدة أي مكان يسموه الموضوع إنه استثناء الوجود إذا صدر قانون جديد يلغي تجريم تجريم القانون فيوقف تنفيذ الحكم ولو كان قد صدر حكم باسل حتى لو صدر حكم باسل والقانون الجديد جه يقول الفعل إذا لم يعد جريمة على الإطلاق يبقى الرجل اللي هو السجن يعمل فيه إيه؟ الرجل؟ يطلعه بره السجن طب لو كان دفع غرامة لا رجع الغرامة لا لا لا ترجع في اعتبار يقول لك إن الخص ليه الحكومة في اعتبار تاني المعقولة إن التزم وراح نفذ الحكم بالغرامة من موقف أسوأ من اللي تهرب لما أخذت حكم الغرامة ولذلك أنا شخصيا جميل إنه لما يطلب التشريع يعني يلغي قانون خاطئ فيجب إيقاف تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية ورد ما يقول تم تنفيذ من عقوبات لا يمكن. استثناء عن الاستثناء؟ لا الاستثناء. يبقى استثناء عن الاستثناء بتاع الاستثناء. اللي هو إيه؟ إيه؟ اللي هو حاجة اسمها القوانين محددة المدة الحياة التعليمية. طب إذا كان القانون نفسه محدد المدة. هو في قانون محدد المدة؟ إحنا كنا في فترة حظر التجوال. صح؟ بيقول والله إن هيخرج بعد ساعة كذا هيعتبر مرتكب لجريمة انتهاك حظر التجوال. لمدة شهر. والكلام ده محدد المدة ولا مفروع؟ محدد. المرة الأول عليا نادي البيت بعد فترة حظر التجوال. قدمت للمحكم. انتهت حالة الطوارئ وانتهى قرار عدم التجاوز. هل يرجع المتهم يقول الأول ده قانون جنائي جديد أصلح للمتهم قضاءه عليا؟ ليه؟ لأن أنا عندي استثناء على الاستثناء بتاع الاستثناء اللي هو القوانين محددة المدة تظل من يرتكب الجريمة في ظلها مسؤولا ويتوقع عنه العقوبة ولو كانت محاكمته أو صدور الحكم عليه في تاريخ لاحق على انتهاء هذا النوع من أنواع القوانين. أي خارج ليه؟ لأنه لو قلنا بغير كده يبقى أي واحد في أثناء الفترة القانونية محددة المدة هيرتكب الجرائم زي ما هو عايز لأنه عارف إنه علم الحاكم ويظهر عليه حكم باسل هيكون هذا القانون مع ملاحظة أخيرة في هذا الموضوع ودي آخر حتة في القانون الأصح للمتهم إن في فرق ما بين القوانين محددة المدة والقوانين الاستثنائية. القوانين محددة المدة دي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي حظر التجاوز لمدة 3 شهور عارفين اللي مش عارف خمسة كان يناير لخمسة ابريل كان عارف المده الوقت في قوانين بتقول انها قوانين استثنائيه زي القوانين التوازن ممكن اقول في فتره فيضان او في فتره زلزال او في فتره حرب توازن او في فتره حرب في وضع معين بيظهر كان فصلت فيه مثلا في وقت حرب العراق والايران كان بيقول ان اللي يرتكب جريمه تموينيه حقوق الاعدام القانون كان بيقول كده ازاي القانون بيقول انه اللي بيرتكب بيتاجر بالسلع التموينيه المسعره والملعومه في فتره الحرب عقوبته ايه؟ ده قانون محدد المده ولا قانون استثنائي؟ استثنائي ليه؟ لانه مرتبط بظروف الايه؟ القاعده محكمه النقد المصريه بعد خلاف طويل قالت ان القاعده بتاع ان القوانين محدده المده تخرج من الاستثناء اللي بيلغي اللي هو تقول قانون جديد يلغي تجريم سابق لما يكون القانون محدد المده بس قوانين الاستثنائية مش لعبة معانا في هذه الأمر. ملخص هذا الكلام أنا بتكلم عن تطبيق القانون في حياة الزمان. عرفنا بيبدأ إمتى وعرفنا بينتهي إمتى. عرفنا أن العملة الأساسية بنسميها الخطر الأول لتطبيق القوانين أو عدم رجعية القانون الأسوأ للمتهم. وعرفنا العملة الثانية اسمها القانون الأصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل صدور الحكم الجاد. عرفنا إزاي نقيس القانون الأصلح للمتهم. عملنا قاعدتين مفهومين في ذهننا ما عدا اذا كان القانون الجديد يلغي تجريم سابق بس جوه الحته دي خلي بالنا من القانون محدده المده لا تسري عليها هذه الحقه. قانون النوع الثاني بنزله قانون الحكم البيانات بس في الوقت الزمني ما يسمحش ان احنا نقدر نمشي على القاضي ممكن المتاح. دلوقتي الحاله الثانيه او الموضوع الثاني المهم اللي هو تطبيق القانون الحيز مكان. تطبيق قانون الحيز مكان ليه مبدا كبير خارج عليه ثلاث استثناءات. المبدا الكبير اسمه مبدا الاقليميه. يعني ايه مبدا الاقليميه؟ يعني القانون المصري قانون العقوبات المصري يطبق على الجرائم التي ترتكب على الاقليم المصري. سهلة؟ سهلة. وايضا هذا المبدا وجهين عمله لها وجهين. لان القانون المصري لا يطبق الا على الوقائع اللي وقعت في الاقليم المصري وبالتالي ولا يطبق على وقائع حصلت في الخارج. وبالتالي لا يوجد قانون اجنبي ينفع ان يطبق على المصري. المبدا الاقليمي ببساطه شديده هو ان الجرائم التي ترتكب على الاقليم المصري يكون قانون العقوبات المصري هو القانون الواجب التطبيق. الحكمه ايه والعله ايه؟ واحد مبدا الشرعيه اللي احنا متكلمين عنه. انا هسائل عن قانون عقوبات في حته انا ما اعرفش مبدا الشرعيه بيقول لا جريمه ولا عقوبه الا بالنص. بالنسبه لي للمقيمين على ارض هذه الدوله اللي مفترض علمهم بالقانون نتيجه نفس القانون اللي جاي لنا. نمد اعتبار عملي. ايه هو الاسهل والمنطقي والاقرب قانون يطبق فيه؟ قانون اللي ارتكبت الجريمه على ارضه ولا قانون دوله اجنبيه؟ قانون اللي ارتكبت الجريمه على ارضه. يبقى التمرين ما هوش محتاج ايه؟ مجهود. اللي محتاج مجهود امرين. الامر الاول ايه هو مفهوم الاقليم المصري. دخلتوه ايضا اعتقد في القانون الدولي. من الاقليم عندنا ثلاث انواع. من بري وحارس صح. من البري جميع اليابسه من انواع الارض المصريه البحر المتوسط شمالا السودان جنوبا البحر الاحمر شرقا الى ليبيا غربا. الصعوبه؟ والحته اللي فيها الحدود مع فلسطين. ماشي. الاقليم البحري 12 ميل بحري من انتهاء الارض اليابسه. ليش نقل من بحري الصراع التاريخي المجال اللي نسميها طاقة المدفع كانت تصل الى المجال ده الاقليم الايه؟ اللي نسميه مائي. يبقى جميع البحار المحيطه بالارض المصريه اللي هي البحر المتوسط والبحر الاحمر تلاقيه في مسافه 12 ميل بحري بنسميها من اخر نقطه جذر المياه بعد المايه ما تنسحب بنشوف اخر نقطه في صباح المايه بنقيس 12 ميل بحري اللي دي اسمها الاقليم المائي. الاقليم الجوي طبقات الجو كلها اللي فوق الاقليم الارضي والاقليم المائي. الكلام ده كله بالفعل منتم عارفين. عارفين. اللي يهمني اقوله هنا بقى زياده شويه هو حكم الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات. باعتبار ان التسليم الوطني بيمتد الى السفن والطائرات التي تحمل العلم المصري. هنا نفرق ما بين السفن والطائرات الحربيه والسفن والطائرات التجاريه او المدنيه. السفن والطائرات الحربية دي في جميع الأحوال طالما ترفع على مصر يبقى أي جريمة ترتكب على متنها تبقى قاضية على أحكام القانون المصري وفقا لمبدأ الإقليمية ووفقا لقانون اسمه قانون دولة العالم حتى لو في دولة ثانية حتى لو في دولة ثانية حتى لو في أعالي البحار حتى لو في الإقليم الدولي فوق أعالي البحار طالما أنها طائرة حربية أو سفينة حربية وتحمل عمل علم الدولة ووفقا لقانون دولة العمل على العلم يبقى كل الجرائم ترتكب لابد ان تتساءل مرتكبها وفقا لاحكام قانون العقوبات المصري. مع حاله واحده اذا كان اختراق المجال الجوي او المائي لدوله اخرى بطريق غير مشروع بدون اذن منها بطريق غير مشروع غير مشروع فيه. اذا كان بطريق غير مشروع يبقى انا خرجت من القاعده بتاع دوله العالم واصبحت خاضعا للدوله اللي انا بخترق مجالها. تبدا من دي انها حالات نادره مش متصور قوي انه سفينه حربيه ولا طائره حربيه تخش يعني خلينا في التجاريه اللي هي الايه؟ التجاريه الاهم. القاعده في التجاريه انه طالما الطائره التجاريه او السفينه التجاريه في اعالي البحر يعني ما هياش في اقليم دائم بتاع دوله اخرى او في اقليم دائم بتاع دوله اخرى برضه بتطبق قانون دوله العالم. يبقى السفينه المصريه اللي ماشيه في المحيط الاطلسي او في المحيط الهندي خارج نطاق الحدود المائية الدول الأخرى أي دولة أخرى تكتب على متنها جريمة أي قانون العقوبات المصري والقانون الواجب للتصدير ما دام تحمل العلم المصري. لو دخلت ما عدا في استثناء على هذا إنه إذا كانت الجرائم التي ارتكبت في أربع أسنان. الأسنان الأول حينئذ اتصال السفينة أو اتصال الطائرة يطلب من الدولة الأخرى عايز بحق الأطماع. فإذا توهمت السفينة المصرية أو الطائرة المصرية في داخل التسليم الجوي أو التسليم المائي لدولة أخرى وحصل الجريمة أثناء هذه الفترة يطبق القانون المصري ولا يطبق القانون الأجنبي؟ هي بيحصل تنازع في القوانين وفق المنطقة الإقليمية. مصر تقول أنا مختص لأنه ده على الدولة، الدولة الأجنبية تقول أنا مختصة لأن الجريمة وقعت على الأرض الإقليم المائي عشان نحل هذا الخطاب بدون من القاعدة اللي يطبق قانون جامعة العالم. يبقى لو في طيارة فرنسية أو سفينة فرنسية بتعدي قناة السويس فدخل الإقليم المائي المصري وارتكب الجريمة على متنها، أنا ماليش دعوة بقانون العقوبات الإنجليزي بأبواب التطبيق. إلا إيه؟ إلا إذا إيه؟ واحد إن قبطان السفينة يقف تداخل الدولة المصرية. يقول لهم لو سمحت الحقوني أنا عندي جرائم تعرف أدخلها. إذا طلب هذا التدخل في هذه الحالة يتقرر القوات المصرية والقانون الواجب التطبيق. اثنين إنه يمتد أثر الجريمة خارج نطاق السفينة أو الطائرة بما يضر بالمرفأ أو الماني المواني أو السفن الأخرى أو المواطنين المقيمين على هذه البيئة. الدواء. ثلاثة ان يتجاوز اثر ضرر الجريمة الى مصالح الدولة اللي يمر في نطاقها الاقليم المائي او الجوي. طيب دي زي اثنين نفس. نفس عشان انا كنت فيه انا اول شرط في مبدأ الإنسانية اللي معرفه ويعيقني انا بقول انه مبدأ الإنسانية معناه ان قانون العقوبات المصري هو الواجب التطبيق على جميع الجرائم التي ترتكب على الاقليم المصري المصري. الاقليم المصري مره ثانيه يشمل الاقليم البري البحري والجوي. ده مفهوم مفهوش مش محتاج تفسير، اللي بيحتاج شويه تفسير حكم الطائرات والسفن الحربيه والمدنيه. الحربيه هي القاعده هي دوله العالم طالما دخولها كان مشروع. المدنيه هي ايضا دوله العالم اذا كانت في اعالي البحار. طب اذا كانت في داخل الاقليم دوله اخرى الاصل انه برضه دوله العالم هو قانون العقوبات الواجب التطبيق الا اذا حل من الحالات اللي احنا قلناها. هل حالك المشاكل؟ لا. ليه؟ لأن الجريمة قد ترتكب على نطاق أكثر من دولة. إزاي؟ أنا قاعد في الأرض المصرية ضربت نار على كان المخدرات في الأرض الليبية جاية من نطاق النيران مات من أرض السودانية. كويس؟ كويس؟ مش مثلث جاية يعني تحت لأن بين مصر وليبيا والسودان ضربت نار على مواطن في الأرض الليبية جري من خط النار مات في الأرض السودانية. يبقى السلوك طلع مين؟ الإصابة حصلت فين؟ النتيجة؟ مين القانون الواجب التطبيق؟ الرواية بتقول الرواية بتقول إنه العبرة الإقليمية العبرة هي يجب أن تكون الجريمة قد وقعت على الأرض المصرية. لو طبقنا هذا الكلام يبقى القانون المصري واجب التطبيق، القانون الليبي واجب التطبيق، القانون السوداني واجب التطبيق، لأن الجريمة ارتكبت في مصر وارتكبت في ليبيا وارتكبت في السودان. نتيجة المبادئ الإسلامية دايما مرتبطة بالسيادة، ونتيجة إن كل دولة بتسعى إنها تبني سيادتها على أكبر نطاق ممكن، فالحقيقة إنه في حالة من حالات التنازع القانوني. يعني لو القضية اتعرضت على القاضي المصري هيقول قانون العقوبات المصري واجب التطبيق. ليه؟ لأن في جزء من السلوك الفدرالي ارتكب على أرض الوطن. بداية السلوك في مصر لو عرض على القاضي السوداني هيقول قانون العقوبات السوداني واجب التطبيق لأن النتيجة الإجرامية حصلت على الأرض. لو عرض على القاضي الليبي هيقول قانون العقوبات الليبي هو القانون الواجب. الحل إيه؟ ليه؟ مفيش حل. الحل إنه حسب ما هيعرض عليه. المحكمة الدولية. إذا عرضت هذه القضية على مصر أو ليبيا أو السودان كل واحد فيهم يقدر يقول إنه مختص وفقا لمبدأ إيه؟ الإقليمية. ليه؟ لأن مبدأ الإقليمية بيقول إنه أي جزء من الجريمة أي جزء من الجريمة يرتكب على أرض الدولة فيعتبر داخلا في النطاق الإقليمي لهذه الدولة. المشاكل خلصت؟ لا ما خلصتش. ليه؟ يعني في حاجتين بيحصلوا قبل الجريمة. أي جريمة يا جماعة بتمر كذا مرحلة. المرحلة الأولى بنسميها الأعمال التقديرية، المرحلة الأولى اسمها التفكير. كلنا بنفكر في الجرائم كل يوم، صح؟ فلا عقاب على تفكير لا شرعا ولا قانون. وبالتالي المرحله الاولى دي خارج عن نطاق البحث. المرحله الثانيه مهمه جدا اللي بنسميها مرحله الاعمال التحضيريه. يعني ده وقت الواحد في شريط السفر، ده وقت الواحد في شريط السلاح، ده وقت الواحد في ضرب السلاح. طيب ده شريط الماده السامه من فرنسا او من المانيا، يعني هناك عندهم ماده سامه لا تاثير لها وما بتبانش وما بتحسش بيها المبني عليه. ولما يتوفى بيها الطبيب الشرعي يجي يشرح الجزء عشان يعرف سبب الوفاه مش هيتعرف عنها. انا اشتريت الماده السامه ايه؟ المانيا. اديتها المانيا عليه ايه؟ الضمان. قانون العقوبات الالماني هو الراجل التطبيق لان الاعمال التحضيريه بتطبق في المانيا، ولا قانون العقوبات المصري محدود لقانون العقوبات المصري لانه لا عبره في المكان لاحتجاب الاعمال التحضيريه. خلاص؟ يبقى بعد ما مش قادر واحد المغنيه والتحضير معلومات التفكير والاعمال التحضيريه لا تاثير لها في تحديد الايه؟ عندي حاجه ثانيه بعد الاعمال التحضيريه وقبل التكلم بايه ايضا بنسميها العناصر المشتركه. بنسميها ايه يا جماعه؟ العناصر المشتركه. زي ايه؟ عندي جريمه اعطاء شيء جنون رصيد او جريمه خيانه الامانه عشان من وجبه لازم يجيبوهم ايه؟ دليل. لا ان انا ناقشي او ان انا مثلا انا متاجر زميل لينا رايحين الصين نشتري شويه بضاعه سلمت شويه فلوس فرحت قايل له ايه؟ شيل. يبقى انا بتمشي فين؟ الجريمه بتقوم امتى؟ لما يروح البنك يقدم هذا الشيء والبنك يديله رقم يقول له عدم وجود رصيد قائم مقابل للسعر. يبقى العنصر المشترك اللي هو رفع الشيك حصلت في الصين، لكن الجريمه في سلوك المادي حصلت فين؟ في مصر. هل قانون الصيني الراجل الصديق ولا قانون مصر؟ ايضا استبعدت العناصر المشتركه. يبقى استبعدنا التفكير، استبعدنا الاعمال التحضيريه، استبعدنا ما بنسميه عناصر مشتركه. عناصر مشتركه دي حاجه ثانيه، جريمه الزنا. جريمه الزنا مش معقب عليها بالنسبه للرجل في القانون ولا الرجل ولا المرأة في القانون المصري الا اذا كانت هناك علاقه زوجيه. يبقى لازم يكون عليه ايه؟ زواج. لو عقد الزواج مجرم في السودان يبقى ينسى ان انا وقع في مصر رغم انه اجرام علاقه زوجيه وعقد الزواج عنصر مشترك من عناصر الجريمه الا انه لا عبره بمجال توافر العنصر المشترك. لا معلش مره ثانيه التفكير لا لا اعمال التحضيريه لها العناصر المفترضه لها. العناصر المفترضه ليها اشكال كبيره هقول لكم امثله ليها. صفه الموظف العام في جريمه الرشوه، صفه المال العام في جريمه الاختلاس، صفه الزوجيه في جريمه الزنا، عقد الامانه في جريمه خيانه الامانه. كل دي بنسميها عناصر مفترضه سابقه على ارتكاب السلوك الاجرامي. لازم اكون متجوز قبل ما اجيب. هل العبره في ارتكاب الجريمه هي الزواج ولا الزنا؟ ليه؟ لان العناصر المفترضه مستبعده حتى ولو كانت تمثل ركنا من اركان الجريمه او عنصرها المفترضه. طيب انا كل ده بتكلم عن ايه يا جماعه؟ عن القاعده الاولى اللي بتقول تطبيق القانون من حيث المكان. هي قاعده ايه؟ اقليميه. عرفت يعني ايه الصين؟ وعرفت يعني ايه ارتكاب الجريمه؟ ان هذه الجريمه قد ترتكب على اقليم اكثر من دوله. إذا حصل ده كل دولة تكتب جزء من الجريمة تعتبر ارتكبت على أرضها. استبعدنا التفكير، استبعدنا الأعمال التحضيرية، استبعدنا العناصر المضطربة، استبعد آخر حاجة اسمها الآثار اللاحقة على ارتكاب الجريمة. زي إيه؟ ارتكبت جريمة سرقة وخدت المسروقات خبيتها في دولة تانية. إخفاء المسروقات ده فعل لاحق على ارتكاب وقعة السرقة ولا مرتبط بيه؟ لا طالما لاحق ماليش دعوة. الا اذا فكر بقى جريمه مستقله ده موضوع كده. في جريمه عندنا في القانون اسمها جريمه اخفاء اشياء مسروقه. نفس المشاكل بتاعت اللي اثرناها في الجريمه المستمره والجريمه المتعاقبه الافعال والبراءه من الاحتياج هتثار ايضا في الاقليم. لو انا شفت السلاح الناري بتاعي اشتريته من مصر وفضلت شايله ورحت بيه السعوديه. قانون العقوبات المصري هو الراجل التطبيق ولا قانون العقوبات السعودي؟ موجود يعني مين؟ اثنين. الفترة اللي أنا كنت شايل فيها السلاح اللي هي بتاعي طبعاً قوات المصر يمكن أن يطبق. وفي الفترة الأولى كان فيها قانون انفلاح داعش من المملكة العربية السعودية، قانون الحكومات السعودي يطبق، ولو تسعة عشر في مصر الدولة يبقى العشرة في مصر الدولة قانونهم مقابل للتطبيق، لأنه في جزء من الجريمة ترتكب على أرض أهلي أسد. هو حسب قانون كل دولة لو حكم أمام دولة واحدة يدفع أمام جميع الدول الأخرى لصفق المحاكمة عن ذات الأسد. بس احنا هنا بنسالش اي حاجه تمر، فبنسال القانون الواجب التطبيقي القاضي لما يحكم يطبق العقوبه اللي موجوده عندهم قانون. كل قاضي هيجيله وهيبقى في جزء من الجريمه ارتكبت عنده هيقول له انا عقوبات القانون العقوبات بتاعي وصل لمبدا السياده هو الراجل الفتره. مبدا الاسلاميه مره ثانيه يعني انه لا عبره بالسياده الجاي، لا عبره بالسياده المبني عليه، لا عبره بالمصلحه محل الاحداث، العبرة هي المكان اتجاه في الجنة. دي قاعدة أصلية. قاعدة أصلية دي يحصل عليها ثلاث استثناءات، ناخد اثنين وعليها الاثنين. الاستثناء الأول بنسميه مبدأ الشخصية. مبدأ هي مناعة شخصية. الاستثناء الثاني بنسميه مبدأ العينية. والاستثناء الثالث بنسميه مبدأ العالمية. مرة ثانية. العالمية مرة. العالمية. عندي ثلاث استثناءات على مبدأ الاستثناء. المبدأ الأول هو مبدأ شخصية القانون الجنائي أو تطبيق القانون الجنائي، المبدأ الثاني هو مبدأ العلمية، والمبدأ الثالث مبدأ العالمية، ومبدأ العالمية ده ملك. لا العالمية، عالمية تطبيق القانون الجنائي، ملك. ده ليه تطبيقات قليلة جدا، مثالها الوحيد اللي كان يعني معروف هو هولندا، هولندا كان عندها نص بيقول إذا كانت الجريمة كانت الجريمة من الجرائم ذات الطابع العلني اللي المجتمع الإنساني بيرفضها، فمن حق القاضي بتاعي إنه يعاقب عليها. ولذلك لو تفتكروا يا جماعة الصورة، لو تفتكروا مدارس صبرا وشديدة هنا ولا أيوة مدارس صبرا وشديدة دي كانت على أرض إيه؟ لا على الأردن في لبنان. صبرا وشديدة كانت في معسكرات الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، ولما كانت كانت الجريمة كانت فين؟ في لبنان. المبني عليه كان بيجيبه إيه؟ مرتكب الجريمة جنسيته ايه؟ اسرائيلي. اسرائيلي. اتوقع فيها قضية قدام المحاكم الهولندية. ازاي يعني؟ محل ارتكاب الجريمة لبنان. لبنان. شخص المبني عليه شخص الجانب اسرائيل، رفع القضية امام المحاكم الهولندية لمسألة مرتكبي هذه الجرائم امام المحاكم الهولندية، والمحاكم الهولندية قالت احنا مستوفين ويمكن ان نعاقب وفقا لقانون العقوبات. وفقا للمبدا اللي احنا بنشرحه اللي اسمه مبدا العالميه، يعني ايه مبدا العالميه؟ يعني الجرائم التي يتفق المجتمع الانساني على ضروره مواجهتها والعقاب عليها نتيجه انها تخل بمعايير الانسانيه نتيجه دول الاولى المختصه بها اللي هي النهارده بنسميها جرائم القانون الجنائي الدولي، اللي اهمها جرائم الحرب وجرائم الاهمال الانسانيه وجرائم القتل وجرائم تطهير او لبلد معين. قضيه تفهم ليه غلط مستعد. أنا بس بقول المعلومة عشان لو عليك لو سمعت مبدأ العالمية تبقى عارف يعني. مرة اللي يهمني إيه؟ مين يسأل؟ المبدأ اسمه مبدأ الشخصية ومبدأ اسمه مبدأ العينية. إيه هو مبدأ الشخصية يا جماعة؟ مبدأ الشخصية بيقول لي إذا افتكر المواطن المصري، إذا افتكر إيه؟ اللي هناك محتاج فرق معانا يطلع مصري يطلع سعودي يطلع أمريكاني طالما افتكر مصري يبقى يتطبق عليه قانون العقوبات. هنا احنا رايحين للمواطن المصري. اذا عمل ايه المواطن المصري ده؟ اذا ارتكب جناية او جنح. اذا ارتكب ايه؟ جناية او جنح يبقى مخالفة. لا. اذا ارتكب مخالفة مش هيطبق عليه مبدأ الشخصية. اذا ارتكب الجناية والجنح هيكون فين؟ خارج نعم. لا العالمية. نعم. هذا الواحد. مواطن مصر جناية أو جنح معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري. لازم الجريمة تبقى إيه؟ معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري. هي ارتكبها فين؟ خارج الإقليم المصري. ما إذا ارتكبها داخل الإقليم المصري إقليمية إقليمية. ارتكبها مصر جناية أو جنح معاقب عليها وفقا لأحكام القانون المصري، وبطبيعة الحال معاقب عليها بالقانون الأجنبي، ارتكبها خارج نطاق الاقليم المصري بس لا، ثم عاد الى ارض الوطن، رجع دخل الاقليم المصري، يكون قانون العقوبات المصري هو القانون الواجب حتى الضيف. انا بعمل ليه الحاله دي يا جماعه؟ بعملها لانه عندي فرض ايه؟ انا راجل مصري بشتغل في السعوديه، ارتكبت جريمه قبل ما الاختصاص اكتشفني، ركبت السياره وعدت بيها على مصر. لو انا كده طبق مبدا الاقليميه هقول الجريمه دي وقعت بالكامل على الارض السعوديه، انا ماليش دعوه قانون العقوبات المصري غير واجب الايه؟ للتربيه. في الحاله دي السعوديه هتقول لي ايه؟ خلاص كلموني عشان انا احقق. اقول لها عندي نص في الدستور بيقول لا يجوز تسليم المواطنين. تقول لي يعني انت لا عايز تعاقبه ولا عايز تسلمه؟ لا الكلام ده ما ينفعش، وعلى مستوى العالم لا، ودي خلل. ولا دي تبقى وسيله سهله جدا لاي مجرم يريد ان يرتكب جريمه ويطلب بها من العقاب، وبعد ما يرتكبها في مكان معين لا هم شايفين مكان لو دفعه ثانيه خالص. الشخص الوثيقه اللي هو من العقاب لا ارتكب الجريمه في اي مكان من الاماكن، وبعدين ارجع بلدي. ولما يجي قدام السلطات المحليه البلدي من دوله اخرى بيسلمني، اجري على السلطات واقول لهم الحقوني في القرار ده المواطن المصري، ده في نص الدستور بيقول لا يجوز تسليم مواطن الى دوله اجنبيه. عشان كده جميع دول العالم حطت مبدا الشخصيه اللي هو بيعالج هذه الايه؟ المشكله. مواطن منتمي الى الدوله المصريه يحمل الجنسيه المصريه، ارتكب جريمه خارج الاقليم المصري، والجريمه دي كان معاقب عليها في القانون الاجنبي، ومعاقب عليها ايضا في القانون المصري بوقف الجنايه والمنحه، ثم عاد الى ارض الوطن، ففي هذه الحاله يكون قانون العقوبات المصري والقانون الواجب التطبيق. يبقى في اربع شروط اساسيه. الشرط الاول ان يكون مرتكب الجريمه حاملا للجنسيه المصريه، هنا يشترط التالي: حامل الجنسيه المصريه وقت ارتكاب الجريمه ولا وقت القبض عليه؟ يعني اخر بلد وقت امريكا ومقدم، اخر بلد انا كنت مواطن مواطن فلسطيني لاب فلسطيني وام مصريه وقاعد في الارض، ارتكبت جريمتي في الارض، كنت طالب مقدم طلب الحصول على الجنسيه المصريه اعمالا للجنسيه المكتسبه من خلال ان امي مصريه. صدر القرار بملك الجنسيه المصريه بعد ارتكابي ثم عدت الى ارض مصر. فجاء السلطات الاردنيه وطالب تسليمي ومصر قالت لي ده ايه؟ مش عارف اتكلم. يدعوا حاكم امام المحاكم المصريه قال لهم ان المرجع الشخصيه ما يطبقش، لان انا وقت ارتكاب الجريمه لم اكن حاميا للجنسيه المصريه. لتفادي هذا بنقول انه يكفي توافق عنصر الجنسيه سواء وقت ارتكاب الجريمه او وقت المحاكمه. ليه؟ لان القول بغير هذا يبقى الراجل ده عندنا في الحاله دي جانب من العقاب، لم يعد حاملا للجنسيه الاردنيه عشان يقدروا يطبقوا عليه مبدا الشخصيه وفق القانون الاردني، ولا هو كان حامل الجنسيه المصريه وقت ارتكاب الجريمه. بقى دي اول شرط، ان يكون حاملا للجنسيه المصريه سواء وقت ارتكاب الجريمه او وقت الايه؟ في المحاكمه. اثنين، ان يكون الجريمه معاقبا عليها بنسميه شرط التجريم المزدوج. يعني ايه شرط التجريم المزدوج؟ ان تكون الجريمه معاقب عليها في قانون الدوله التي ارتكبت الجريمه على ارضها وفي القانون المصري في ذات الوقت. مثال: مصري مقيم في المانيا عنده جريمه تعدد زوجات، اتجوز اثنين على الاراضي الالمانيه وبعدين رجع مصر، جت المانيا تقول لي انا عايز اعاقبه سلمهولي. يا حضرتك سلمهولي ده مصر، لازم طب لو سمحت عقبه وفقا لقانوني. اقول لها بقى ما اقدرش عقبه وفقا لقانوني، لان قانون جريمه تعدد الزوجات ليس معاقبا عليها من قانون المصري. الشرط الاول، الشرط الاول هو شرط ان يكون المواطن جنسيا سواء وقت ارتكاب الجريمه او وقت المحاكمه. الشرط الثاني ان يكون هذا المواطن ارتكب جريمه معاقبا عليها وفقا لاحكام القانون الاجنبي والقانون المصري. الشرط الثالث ان تكون الجريمه المعاقب عليها وفقا لاحكام القانون المصري من رتبه الجنايه او الجنحه. يبقى اللي هيرتكب مخالفه مرور في الولايات المتحده ولا في انجلترا ويركب سياره ويرجع، ففي امريكا تقول لي لو سمحت عايز اعاقبه تنفيذي او لا، تقول لي ده معاق وانت برضه اقول لها لا لانه هذا الفعل الذي ارتكبه مش جنائي ولا يرتفع الى مخاطر الجنايات الاولى ولا يعني قوله وكذا. الشرط الرابع نعم انا عايز اعيد الشرط الثالث. الشرط الثالث اللي هو ايش الشرط الثاني؟ شوف الرتبه الجنايه والجنايه مره ثانيه. على فكره يا جماعه بص عندي حاجه عندي شخص مش للحوض ده لا لسه اللي وصلته المساله مش المساله المساله انك دايما تعرف العله من الشخص وبعدين يكون انا ماشي معاك كل حكم من الاحكام بشرح لك علته وبديله مثال ليه؟ عشان انا القانون منطق القانون ده خلق الدين دي منين يا جماعه؟ ناس زي حضراتكم كده وغيرها قعدوا يفكروا وحصل تراكم فكري على مدار البشريه كل ما بيحصل مشكله يحاولوا يدوا لها حل. فاي واحد في حضراتكم ولذلك ان النظام زمان بيحكم بايه يا جماعه؟ بالفرض. يعني ايه بيحكم بالفرض؟ مش عنده قوانين قانون لكن باعمال المنطق واعمال الحكم واعمال القدره على استنباط النتائج. لازم عشان القانون يبقى شاطر يتكون عنده هذه المنطق يبقى يقدر مفيش تقول سنة سنة هفتح القانون سنة سنة في الشروط. لا لازم تفكر بشكل منطقي. نرجع تاني للسؤال حضرتك احنا بنتكلم عن مصدر الشخصية قلنا الشرط الأول أن يكون حلالا للإسلام الجزئية وأخذ ارتكاب الجريمة أو أخذ معركة. الشرط الثاني أن يكون الفعل متزوج عليه بين الدولتين اللي هو بنسميه شرط التكريم المتزوج. الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل معاقبا عليه أحكام القانون المصري باعتباره بناية أو جرحة مخالفة باعتباره بناية أو جرحة عشان لو مخالفة. الشرط الرابع أن يعود إلى أرض الوقت لأن لو ما رجعيش المشكلة اللي كانت مصدر أصلا مش موجود لو هو فضل قاعد في ألمانيا هتبدأ نص ألمانيا. طب لو راح فرنسا ألمانيا هتحط من فرنسا إنها تسلمها في نص أصلا لا مش من المواطنين من المصريين هتسلمها في هذه الحالة. الشرط الرابع هو انه الشخص يعود الى ارض الوطن. يعود الى ارض الوطن يعني ايه؟ يعني يرجع حتى ولو خرج منها لاحقا. طالما رجع حتى لو خرجت عنه نشا اقتصاد القانون المصري سكت الجريمة الخارج تجريم الزواج معاقب عليها ومقصوره جنايه او جنحه دخل الى تسليم المصري في اي صوره من الصور نشا معيار الاقتصاد واصبح قانون الحكومات المصري قانونا مخطط حتى ولو خرجوا مره اخرى خارج هذا الاقتصاد. اخر حاجه حاولنا بس عنوان ونكملها مره العلميه هي ما يسمى بمبدا العلميه وده معناه ان في جرائم بعينها لها أهمية للناس ضد المصالح الدولة فيكون القانون عقوبات واجب التطبيق بغض النظر عن مكان ارتكابها أو شخص مدة زي إيه؟ جريمة تقابض أو جاسوسية ارتكبها مواطن إسرائيلي على الأرض الألمانية. قانون عقوبات الغصب يبقى قانون واجب التطبيق لأنها جريمة تقابض وجاسوسية ضد مصر. فلاعتبار حماية المصالح المصرية تقول في هذه الحالة قانون عقوبات المصري يكون واجب التطبيق. آسف على الإطالة وشكرا على حضرتك.